لكن الحمد لله صار انا وراء محسوب واحد من الفرنسيين بالمخالطه والمعاجره والتعاون تعاون الله خير. اظن ربما تمر معنا مسائل هنا بعض الامور قد حصل غشاء امس هكذا احنا نريد بعض المسائل ربما يذكرونها اذا كان قد سبقت الامس كلام فيها مثلا مع الاخ ايمن وانت قد سمعت فيها الكلام فما بنحتاج الى اعاده يعني خلاص بعدها ان شاء الله نسمع من الاخ نبيل مباشره على طول حتى ما نكثر الوقت. قبل ذلك اريد ابدا لان انا اتيت بالخبر يعني في هذه القضيه. ماذا؟ انا اتيت بالخبر. كاتبين ثلاثات بمقدمه حتى نذكر هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فقد صدرت في الانترنت نقولات بعنوان العلماء الذين بدعوا في الدمج، الدفاع عن العلماء الذين بدعوا في الدمج. وهذا الأخ نبيل كما نقل أخ محمد بسند عن صاحبي عن أخيه أنه قال الأخ نبيل هو الذي أعان في نشرها، ليس هو الذي كتبها لكن أعان في نشرها عبر الإنترنت. فجلسنا معه، أتينا قبل هذا شهر أو شهرين، جلسنا معه لمناصحته حيث بلغنا بسند عالي أنه نشر رسالة فيها تعن في الدماج وفي بعض طلبة العلم فيها، وكانت هذه رسالة البطالة بعنوان الدفاع عن العلماء أهل السنة الذين بدعوا في الدماج. فسألناه لماذا نشرت هذه الرسالة مع أن كل ما فيها باطل. قال أنا أرسلتها ولم أكن أدري بمضمونها، وقال أرسلتها غفلة، وقال ما قرأتها لأنه كان يعيني رمد. إيش؟ الذي كان يعيني رمضان. فهذا يعني هو اعترف انه اعان في نشرها يعني. وفي اثناء الجلسه هذه صدرت منه اقوال، يعني اثناء الجلسه نعم صدرت منه اقوال، ولخصت هذه الاقوال في نقط يعني ما حتى ما نطول الكلام اذكرها، ثم سنذكر يعني مضمون الرساله، لان الرساله انه هو يعني اعان في نشرها، ومع انه قرأ اظن العنوان هكذا قرأت العنوان. يعني بسرعة نعم. نعم قرأت العنوان. قرأت العنوان. يعني بسرعة لأنني حتى اللي يخوي عليكم يعني إحنا في فرنسا كلنا عندنا صندوق بريد. طيب. ويأتي دائما فائدة. يعني مثلاً أدا ينقل كلام شيخ فوز، أدا يكون كلام حول التقوى، ذا كلام حنا رمضان. فعندما يصل ننشره. فأتت إلي هذه رسالة فنشرتها. فما تفكر. جاء تريه لما يعني. لا في بريد. بريد. نعم فنشرتها. طيب بدون ان طلع انا مت في البيت، ثم اني بعد اسبوعين اتصل بي اخ ماذا يجي في دمشق كذا، فقلت له ماذا، فقال انظر اني رساله ثم قراتها بعد ذلك قراتها ثم تنشر شيء يعني لا خطا لاني ختم عندي انا اعترفت انا والاخوة ما قلت له انا ما عرفت كذا. فاني فبعد ذلك اني اظن ممكن اخوه او لا ادري من هو أرسل رسالة ثانية وقال كل هذه الأشياء موجودة في هذه الرسالة خطأ، فوصلت إلى صندوق بريد فنشرتها مرة ثانية، يعني كل هذه الأشياء وصلت إليكم من عندي خطأ. طيب نشر لي عن الواقع بعدها؟ ما أدري هو قرأ العنوان مع أنه نشرها ما بقراءة العنوان. هل بعد أن أرسل أخوه رسالة أن هذه فيه خطأ ونشر رسالة أخي؟ نعم نشرها. يعني أنت قررت ما فيها الرسالة هذه التي بيّن فيها الأخ أن هذه أخطاء. نعم. أنت رأيت صواب ما فيها وأن نعم قرأتها ثم نشرتها. نشرتها خطأ. ما ما ما ما ركزت في هذا حتى يعني اتصل بي أخ وقال لي أنت انظر. أنا سنذكر كل الأمور التي في الرسالة حتى يعني نقطة إن شاء الله يقول يعني قرر أن هذا خطأ. ولكن هذا كلام قد يكون مجمل، يعني ربما يقول لك هذه في أمور خطأ. أخي ربما. هل أنا كتبت الرسالة؟ لا انت نشرتها. نعم. مع انك قرات العنوان. فلماذا تاتي بين لان في اثناء الجلسه قلت صدقوا الاخوه الذين كتبوا في الانترنت. انا قلت هذا؟ نعم هذا مقول. لا قلت في حق الباطل. سنسمع. نعم طيب هذا ملخص اقوال نبيل. في الجلسه اللي حصلت فيها مناصحه. نعم في الجلسه يعني كانت اثناء كلام بدايه الكلام كان مع سليمان، لانه سليمان كتب رساله مكتوبه قال رسالة سليمان المالي الفرنسي التي بعنوان تنبيه ذوي الألباب على ما في كلام الشعوبي في هذه الفتنة من بعد عن الثواب. والتي قرأها الشيخ يحيى حفظه الله تعالى مرتين وأذن بنشرها. قال نبيل هذه رسالة فيها شتم وسب. هذا أول شيء تكمل سلام. وقال الآن هذه الأقوال قال أخ نبيل يعني في الجلسة التي حصلت فيها مناصحة له. نعم في مسألة نشر الرسالة. نعم هذه أقوال الرسالة التي كتبها طيب على شتم وسب. خلاص إيش هذه هذا هذه رسالة كتبها أني أعرف أنه كتبها مع إخلاص عارف أنه كان يدفع عن دمج ولكن المشكل مع الإخوة من فرنسا السلفيين في هذا المركز جدد ولا يعرفون الدعوة السلفية في فرنسا. أنا بفضل الله عز وجل عندي تقريبا ما يقرب 10 سنوات في الدعوة السلفية في فرنسا. فهذه النصيحة التي كتبها وواصلت في فرنسا جعلت إخوة يتكلمون في الدمج ويسبون في الدمج ويحذرون في الدمج ويتكلمون عن شيخ ويصدون عن سبيل. أنا الإخوة السلفيين في فرنسا أنا أعرفهم. نحن في فرنسا تربينا على أيدي الشيخ ربيع المدخلي وشيخ عبد النبي. اسأل أي أخ قديم في الدعوة السلفية يقرأ هذه الرسالة سيقول سيسب في الدمج ممكن سيسب الأخ سليمان وممكن سيحذر من الدمج. فلأجل ذلك قلت للأخ هذه الرسالة لا ينبغي أن تكتب وفيها سب شيخنا فيها بعض الأشياء يعني أنت قلت هذا الكلمة في كلمة في كثير بعد كلمة عن شيخ عبيد الجري ما ينبغي أن تكتب. لا هل فيها سب وشتم؟ فيها سب وشتم عن شيخ عبيد الجري. طيب أنت إيش عندك؟ لا أنا علم أن الرسالة التي نشرت في الشبكة هي مشهورة في فرنسا يعني كتبت من رجل مجهول ما نعرف من هو. أحيانا هي كتب عبد الله. عبد الله أي رسالة؟ أي رسالة كتبها في الشبكة؟ مرة كتبها؟ واحد مجهول واحد رجل الله المغربي يكون ماذا هذه رسالة التي علماء لجنة في الدماج كتبها رجل مجهول والتي نشرها الأخ. نعم الآن هذه الرسالة التي نشرها الأخ يقول أنه أخذ خطأ منه ما طلعت أنا نعم خطأ وأيضا تعتقد خطأ ما فيها. نعم فيها بعض الأشياء يعني عندما بعض الأشياء أو كل أشياء لا ليس كل بعض الأشياء يعني يثبت الأمور فلهذا الآن نحتاج أن نذكر ما في الرسالة حتى تعين لنا الخطأ من الصواب الذي تعتقده. عرفت الآن بقية مسألة رسالة الأخ سليمان يعني أنت تقول فيها سب وشتم. طبعا الرسالة هي تحت إشراف الشيخ يحيى ونظر الشيخ يحيى. نعم فحكمك هذا طعن في الشيخ. لا أنا قلت لهم ليس من لازم قولي. كيف هو لازم أنت تعرف أنها تحت نظر الشيخ يحيى؟ لا قلت لهم في هذه الفتنة سواء كانت ملزمة في عبيد أو كانت في الوصابي أو كانت في عبد الرحمن العدني ما تكون ملزمة إلا ويقرأها الشيخ يقر ما فيها. وبال الشيخ يحيى أنا أفيدك بال الشيخ يحيى أنه إذا رأى بعض الكلام ما يصلح أنه يحذفه. بل ربما يزيد. بل ربما يزيد. ما هو ربما بل يعني يقينا يزيد الشيخ. وبعض العبارات التي أنت قد تحكم عليها بأنها سب وشتم لعلها تكون عبارات الشيخ. لا انا عندما انا اعطيك هيدا انا اعطيك واقع انت تجهله عرفت ما تعرفه. نعم اعطيك واقع انت ما تعرفه. الان الرسالة التي تخرج بعض العبارات هي عبارة الشيخ والله عرفت أخنا. سواء كان في عبيد او كان في الوصابي او كان في عبد الرحمن العدني او في غيره. فانت الان لما تاتي وتحكم عليه بانها سب وشتم لعلك تحكم على عبارة هي من قلم الشيخ عرفت ومن مما اضافه الشيخ. نعم ثم قولك سب وشتم يعني يحتاج تعيين مثلا لو قلت والله مثلا كذا كذا سب وشتم. ثم أن هذه شنشنة وهذه نغمة الحزبيين أن عندهم كل ما كان فيه بيان الحق يعني سواء كان تجاه عالم أو تجاه طالب علم أو منحرف يسمونه سب وشتما. وما عرف عن أهل السنة والجماعة ولا في دعوتهم أنهم يلهجون مثل هذه اللهجة. لا إنما أنت إذا رأيت باطل قل هذا باطل عرفت قل هذا باطل. أما أني آتي أنتقد الشيء مثلا بمسلك الحزبيين ومسلك أهل البدع هو أنهم يعتقدون أن مثل هذا المسلك سب وشتم فهذا نوع من موافقة الحزب يا أخي النبيل. لا عرفت أنا أنظر أنا كما قلت للأخ سليمان وأخ صابر هذا الذي يجري بين العلماء يبقى بين العلماء. كيف؟ الذي يجري بين العلماء يبقى بين العلماء يعني لا ينتقد الخبير إلا خبير. نعم ونحن طالبين لا ندخل في المشكلة هذا خطأ. لا لا خطأ هذا كلام شيخ ربيع. أنا ماذا؟ هذا كلام شيخ ربيع. ماذا إيش بعد الشيخ ربيع؟ خلاص ربيع طالبين لا يدخل في الفتنة. الآن يا أخانا الذي يدخل في الفتنة من طلبة العلم أقسام. قسم من طلبة العلم بادئ يعني مثلك أنت الآن بادئ صح؟ نعم ثمان أشهر ولا يا أخي. فمثلك الآن لا تكرر هذا المسائل لأنك بادئ يعني ما تقول مثلا أنا أختار قول الشيخ ربيع طب قول الشيخ إذا أنت اخترته عن أي وجه؟ عن مثلا ظهر لك صوابه بالدليل؟ لا شيخ ربيع أنا مش عارف. عفواً ظهر لك صواب كانت بالدليل الشرعي؟ نعم. بالدليل الشرعي ظهر لك كلامه؟ أنا أو بمجرد مثلا أن أقول الشيخ ربيع؟ أنا أسأله هو أجيب. أنا عندي الشيخ ربيع عندي جرى تعديل في هذا الزمن. وغيره؟ وجلس مع العلماء. عفواً غيره ما هو العلماء جرى تعديل؟ ولكن هو متخصص. وغيره ما هو متخصص؟ لا هو انا اسال سؤال الشيخ يحيى محمد التعديل انا اسالك عفوا اسال سؤال انا اجيب سؤالي نعم من هو اكبر عالم في جهه التعديل ما هو شرط بارك الله فيك ما هو شرط اسالك من هو الشيخ ربيع من امه التعديل حامل الوجه التعديل بارك الله فيك لكن لا يلزم بارك الله فيك انك ما تقبل عن غيره لا ما قلت هذا كيف هذا لازم قوله لا انا اسال سؤال انا قلت لك كلام الشيخ ربيع اللي اقتنعت به انت اقتنعت به بمجرد ايش ان نقول الشيخ ربيع عرفت نعم. من غير ان تعرف انه صواب او مثلا ان دليله هو يعني دليله كذا وبرهانه كذا يعني انت محض اخذت محض الراي عرفت لا ليش انا فاكر بالنظر هذا طيب هات الدليل اللي ذكره الشيخ ربيع لا بالنسبه لي الجلسه التي كانت بين علماء اليمن انا طلعت عليها اظن قبل سنتين عندما جلست جميع علماء اليمن مع الشيخ ربيع فقال ما فيش دليل طيب فانا اقتنعت بهذا انا قبل ان اجي الدمج هذا ما هو دليل احنا نتكلم على الدليل انه لا يتدخل في الفتنه غير طالب علم هل الدليل شرعي على هذا ايش خرب عندي ليس على شرع لا يحكم على شرع انا هذا السؤال نعم الذين ذموا التقليد من الائمه وحذروا منه تقليد مالك من هو اجل مالك عندك ولا شيخ ربيع مالك في زمني شيخ ربيع في زمننا انا هذا السؤال الان من اجل مالك والشيخ ربيع لا شك ان مالك اجل واعظم نعم واحمد والشافعي رحمه الله تعالى ومع هذا الائمه نهوا عن تقليدهم عرفت بل الشيخ ربيع نفسه ينهى وينهى عن التقليد ويقول لا ياخذ الانسان في امر دينه سواء كانت في المسائل الفقهيه وهي التي قال بعض الفقهاء بان لا باس استغل فيها او كان في مسائل اصوليه تسمى المسائل التوقيفيه ومنها المسائل المنهجيه فالشيخ ربيع نفسه هو الذي ينأى ويحذر من ان الانسان يقلد في دينه لا سيما في المسائل التوقيفيه والمسائل المنهجيه مسائل ايش توقيفيه ثم يعرف بالاحكام ايش بالاحكام العمليه فالعلماء لما نهوا عن تقليد الائمه المتقدمين الذين دعوا الى التقليد قالوا كيف مالك ما يقول بشرع اذا قلنا ان مالك لا يقبل قوله الا بدليل اذا نتهمه انه يقول بخلاف الشرع وهذا ليس بلازم لان العالم الجليل العظيم قد يجتهد وقد يعني يرى رأيا في حال من الأحوال يعتقد أنه مناسب هذا من وجه آخر الشيخ ربيع نفسه حفظه الله تعالى يشيد ببعض ردود طلاب علم على الشيخ الألباني وهذه رسالة عبد اللطيف باشمال موجودة وقال نحن أيدنا ونوافق ونؤيد من رد على الشيخ الألباني ثم ذكر مجموعة ممن هم بالنسبة للشيخ الألباني إيش طلاب علم في ذاك الزمان عرفت فذكر منهم محمد بن هادي المدخلي وذكر منهم الشيخ محمد المرجامي واسماعيل الأنصاري وإن هؤلاء من الشيخ الألباني ومع هذا الشيخ ربيع ايش يقول نحن نؤيد من يرد أخطاء الشيخ الألباني ونوافقه هذا من وجه آخر أبو الحسن لما تكلم على صالح البكري وعلى علي الحذيفي وعلى من ناقش أبو الحسن في مارب قال لهم أنتم طلبة علم ومن أنتم فقال الشيخ ربيع وهذا في ضمن رسائل في الرد على الحسن ما أدري هل بيوم فصل أو في قول الحسن يعني في أحد هذه الكتب قال الشيخ ربيع يعني هذا المسلك ما هو مسلك السنة أن تقول من أنت قال هؤلاء طلبة علم أتوا بحق فإن كان عندك باطل فبين الباطل أما أن ترد لأنهم طلبة علم وأن من أنت حتى يعني حتى تقول هذا الكلام قال فهذا ليس مثل أهل السنة والجماعة فالشيخ ربيع نفسه يحارب مثل هذه النغمات بل الشيخ ربيع نفسه عانى منها منذ أن بدأ دعوته وهو يعاني من مثل هذه النغمات لا فلان لا يتدخل فلان لا يتكلم من أنت من كذا هذا كله وإذا كنت أنت تقول مثلا أنا الشيخ ربيع أعتبره عالما فما أظنك تعتقد أن الشيخ ربيع أرفع من الشيخ الإسلام محمد بن نجيب رحمه الله تعالى ما تقصد هذا أنت؟ لا الشيخ الإسلام محمد بن نجيب ذكر من مسائل الجاهلية أن الإنسان يرد الحق لأنه جاء أتاه صغيرا عرفت؟ هذا من وجه آخر الإمام الشوكاني المبرد في الكامل يقول وليس التقدم في العهد بميزان ولا لحداثة السن المنتقد حداثة السن يختضم المصيب وإنما يعطى كل إنسان قدره اليوم الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر من أسباب التكبر وأسباب الانحراف عن الحق والتعصب الجاهلي أن الإنسان يرد الحق لأن أسابيه صغير، أسابيه ليش صغير؟ وهذه دعوة، وهذه يعني إيش، هذا منهج أعداء الرسل، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأيضا يقولون فتى ويقولون إلى إلى إلى آخره. فهذه المسألة بغلبك المسألة خطأ. عندنا طالب علم بادئ يحتاج أن مثلا يدرس اللغة العربية، يحتاج يدرس البدائيات، نعم كيف يأتي يأخذ قلمه ويتكلم في شيء ما يعرفه؟ وعندنا طالب علم قد أخذ من علوم الشريعة وفهم منها في أصولها وفي يعني أحكامها، ثم أنا تقول لا يتكلم. طيب لا يتكلم، العالم داخلي صار عالما، يعني انتظر هكذا حتى صار عالما من أمة الدنيا، عرف القاسم والداني ثم تكلم؟ لا شك أن الشيخ ربيع، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، الشيخ العثيمين بدأوا ينشرون علمهم للناس وهم طلبة علم، فعرفهم الناس من بداية إيش؟ طلبهم العلم. بماذا عرفوهم؟ بردودهم على الباطل، ببيانهم للحق بالعلم، لأن طلبة علم قد أخذوا من العلم إيش حظا وأثرا. فدعوا أنهم يتكلم في الفتنة إلا طالب علم، هذه دعوة باطلة. إلا عالم فهذه دعوة باطلة. أفيدك إذا كلام الشيخ ربيع باطلة. الشيخ ربيع كلامه ما هو صواب. طالب علم متأهل لبيان الفتنة يتكلم في الفتنة. كم يتكلم في الفتنة؟ الضفيري طالب علم ولا عالم عندك؟ من؟ الضفيري. من هو؟ خالد بن ضحي الضفيري. ما أعرفه. الشيخ ربيع قدم لنا في رسالة منهجية من من من المسائل الحساسة، وهو مسألة حجر أهل الهوى البدع. حجر أهل الهوى البدع. مسائل يعني مسائل كثيرة تتعلق بأبي الحسن، الشيخ ربيع يحث على الرد على أبي الحسن فيها بعض طلبة العلم. الشيخ مبل علي رحمه الله تعالى رد محمد بن سعيد الأشهبي على الشيخ الألباني في مسألة البشارة. الزعفري الآن رد على علي حسن. من؟ الزعفري. وأيده الشيخ ربيع. وقدم له قالوا رسالة طيبة وما شاء الله وتبارك الله. نعم جزاه الله خيرا. الشيخ ربيع ترى شوف أنت الآن لا تقول يعني كلام الشيخ ربيع باطل. الشيخ ربيع قال كلامه في وقت معين لدافع من الدوافع. أما أن تجعل هذا تأثيرا للشيخ ربيع وقاعدة مضطردة فأنت الآن تنسب إلى الشيخ ربيع أيضا. يعني ما هو نحن الذين يعني إيش نتطوع على الشيخ ربيع، لا أنت الذي تنسب إلى الشيخ ربيع باطلا، عرفت؟ إلا من هي الشيخ ربيع يخالف هذا، عرفت؟ الشيخ ربيع رحمه الله تعالى قدم لمحمد بن سعيد الأشهبي في الرد على الشيخ الألباني، قدم لأحمد بن منصور الذي صار حسن الآن في رد على القرضاوي، قدم للشيخ يحيى وهو طالع من الشيخ الكيان في رد على من؟ على الزنداني، وقدم لكثير من طلابه في الرد على أهل الباطل الواضحين وعلى من تنكر للسنة وهو قريب العهد بها. فقولك أنه ما يرد إلا عالم هذا كلام ليس صحيح، ونسبتك له إلى الشيخ ربيع هذا من عندك، وكلام الشيخ ربيع الذي في نصيحته ذاك تلك نصيحة في وقت معين قالها الشيخ ربيع لحال ولدوافع. أما منهج الشيخ ربيع الذي عرفه القاطي والداني وقرر في كتبه أنه ما يقول هذا الكلام، بل الشيخ ربيع يقول الحق احترم، وفي أساتذة برواح المنهجية سئل هل هناك حق لطالب علم أن يرد على الشيخ الألباني في مثلا المسائل؟ قال نعم. وهذه رسالة الأسئلة المنهجية برواحة موجودة، وقال نعم يرد طالب علم بحق، ما في أحد أكبر من الحق، والحق لابد أن يحترم. هكذا قال الشيخ ربيع. فما أدري من أن تأتي بالأشياء. أنت ردي من الذي يستطيع أن يرد؟ أنت تقول طالب لا يرد على على على عالم إلا عالم. لا يعني لا يدخل في الكتاب. كيف يدخل في علم؟ يعني مثلاً ماذا يجيب من علماء؟ نترك هذا من علماء. لا خطأ. حتى ينتهي الأمر. خطأ. إذا عندك أهلية البيان تبين تنصر. الله عز وجل يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من الله عام. الله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وهذا من فرض الكفاية، وفرض الكفاية لا يقال فلان دون فلان. وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقر أناسا غيروا منكر في زمنه وفي حضرته، وحث أناسا وهم ربما لا زالوا غلمانا، قال أي لا تدعن قدر المشركين إلا سويته، وقال في الخوارج من وجدهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا، ما قال فلان دون فلان، عرفت؟ هذه كل أشياء تخالف نصوص القرآن والسنة العامة وتخالف سنيع السلف. يا أخانا أنا معلمين على كم شخبير ليس على نفسي. طيب خلاص القرار صارت من كذلك ان سعيد من جمل فتن يا سعيد اذن يعني ما اظن يعني اخذ هذا قول الشيخ ربيع بادله. لماذا؟ لان لما قلت له وعند الورقه لما قلت له يعني انت تبحث عن الحق قال نعم، قلت لماذا انت في هذه الفتنه في هذه الفتنه ما تذهب عند الشيخ احياء تساله البراهين في حزبيته؟ قال انا ما اريد ادخل في الفتنه. لكن في هذه المساله الذي مثلا وأنا لا يدخل فتاة إلى طالب علم أخذتها والمسألة الأخرى ما تدخل فيها. ثم أنا أقول لك كلام الشيخ ربيع صراحة، أنت تنتسب إلى الشيخ ربيع كلام ما يقوله ما يعتقده، ما يعتقده الشيخ ربيع هذا. أنت تنتسب إلى الشيخ ربيع منهجا، تنتسب إلى الشيخ ربيع أنه يقول لا يدخل طالب علم في بيان فتنة. لا، في هذه الفتنة هذا ليس على الإطلاق. في هذه الفتنة تكلم عن النصيحة التي كتبها وموجودة في الإنترنت، قال طالب علم يطلب علم ولا يدخل في الفتنة. يا أنت أنت أنت سلفي. نعم أنا سلفي. ويعني متعبد بالوحي. نعم. إذا كان الشيخ ربيع تعتقد أنه أنه أن من منهجه أنه لا بأس أن يدخل طالب العلم في غير هذه الفتنة؟ ماذا خصوصاً؟ الآن أنت تقول الشيخ ربيع، أنا أقول الشيخ ربيع في هذه الفتنة قال فقط. يعني معنى كلامك أن الشيخ ربيع في غير هذه الفتنة يقول لا بأس أن طالب العلم يدخل. لا، الشيخ ربيع يتكلم عن الفتنة. أنا بقي الفتنة المشكلة في هذه الفتنة. طيب، الشيخ ربيع قال ما في حزبية، أعراض شخصية عندما اجتمع العلماء، عندما أرسلت له المنازل. يعني أنت الآن إيش تعتقد أن الشيخ يتكلم غلط شخصية؟ لا، سبحان الله، ما قلت هذا. أنت تقول الشيخ ربيع يقول هذا كلام. لا، أنا أتكلم على الشيخ ربيع. إيه؟ أنا الشيخ ربيع قال طالب العلم يدخل في الفتنة. طيب، وقال ما في حزبية. طيب، فأنا وراء الشيخ ربيع على ما قاله. طيب، إذا مات الشيخ ربيع وراء ما ستكون؟ إيه؟ إذا مات الشيخ ربيع سننظر الوصية التي سيكتبها. الله عز وجل يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. أنت الآن لما تعلق دينك بشخص معين من غير أدلة وبراهين، معنى أن هذا الشخص لو مات وصفاه الله عز وجل ستبقى ضايع، ما تدري وين تذهب. فإذا كنت فإذا كنت نحن ما عندنا تصوف ولا نحن رافضة، الحمد لله، نأخذ ديننا بالوصية من الحبيب أو من السيد أو من الولي، عرفت من أحالنا إليه السيد الحبيب، خلاص يعني إيش لازمنا غرزه لا نخرج عنه قيد ألمنا. ما عندنا هذا الأمر، نحن مسلمون وسلفيون، نأخذ ديننا ممن عرف بالسنة وبالعلم بأدلته وبراهينه، سواء كان الشيخ ربيع أو كان الشيخ يحيى أو كان الشيخ الفوزان أو كان غيره، عرفت. اسمع أنا أقول لك، فلا عندنا أن تقول أنا وراء الشيخ ربيع، هذا كلام خاطئ، ما أظن حتى الشيخ ربيع يرضى به. إذا أردت أن تصل بشيخ ربيع أنا تصل بلوسة ترى. يعني فأنت الآن ترى أنت الآن ترى أن الفتنة هذه أغراض شخصية. ما أنا أنقلك ماذا قال الشيخ ربيع. أنت تعتقد هذا ولا ما تعتقد؟ يا أنا أشوف لا تكون كثير اللفظ. لا ما في. أنا أترك سؤال. نعم. أنت تعتقد أن هذه الفتنة أغراض شخصية؟ هذا قال الشيخ ربيع. تعتقده؟ هذا قال الشيخ ربيع. طيب تعتقده؟ نعم أعتقده. طيب أن هذه أغراض شخصية. إذا في الشيخ يتكلم أغراض شخصية. أنا هذا كلام الشيخ ربيع ليس كلامي. أنت تعتقده فيه؟ إذا هذا وأنت على هذا يعني؟ أنا ما الشيخ ربيع مع كل شيء. أنا الشيخ تكلم في أغراض شخصية الشيخ يحيى. هذا كلام الشيخ ربيع. إذا طيب. الآن أنا أبين لك مسألة أن تبعد الشيخ ربيع. هنا قاعدة شرعية مقدمة على قاعدتك أنا بعد الشيخ ربيع. أولاً هذه القاعدة ما سبق بأنك بعد الشيخ ربيع؟ هل الله عز وجل قال لك كن بعد الشيخ ربيع؟ الله عز وجل فسأل الذكر كنت بتعلمه. وهل الشيخ محل الذكر؟ ولكن من هو؟ عفوا نعم شيخ هيا من أهل الذكر؟ أنا أحترمه. ما من أهل الذكر ولا من أهل الجهل؟ من أهل الذكر. عفوا طيب أنت تريد الأعلم صح؟ الأعلم ما تتبع له الأعلم؟ الأعلم في هذه القضية. عفوا في هذه القضية؟ عفوا لحظة الأعلم في هذه القضية كيف يكون الشخص أعلم في هذه القضية؟ يعني قضية جهة التعديل لما تكلمني عموما. نعم عموما في جهة التعديل أنا دائما نحن إخوة فرنسا كلهم في مثل ما يتعلق بجرح التعديل نحن نعتمد على الشيخ ربيع غيره؟ غيره ما يسمع عليه غيره ما يسمع عليه نعتمد عليهم ولكن لا تقول حمنا أحمد الله الشيخ ربيع كيف يكون الشخص أعلم إذا كان إذا أنت أنا يا أخوان أنا هذا كلام هو موجودين هذا قد أجمل به على بعض الناس الله يقول أنا أتبع السبب أنه أعلم أنا أفيدك أن العلمية على قسمين أعلمية مطلقة في الفن المعين في الجرح التعديل وأعلمية جزئية في جزئية من جزئيات الجهة التعديل مفهوم الآن؟ الآن عندنا جهة التعديل عموما الشيخ ربيع أعلم طيب مثلا جهة التعديل شخص من غير الشيخ ربيع أعلم بها أنت من تعتقد أن أعلم يعني أعلم بهذا القضية في الفتنة الشيخ ربيع ولا الشيخ ربيع؟ من أعلم وأشد إحاطة بها ومعرفة بها وبأفعال أصحابها عبد الرحمن والذين خرجوا من هنا من أعلم الشيخ ربيع ولا الشيخ ربيع بها؟ أنا أسأل سؤال. نعم أنا أجيب على السؤال. أجيبك. ثلاث دور. أجيبك. هل جلس الشيخ يحيى مع الشيخ ربيع؟ جلس الشيخ يحيى مع الشيخ ربيع؟ جلس. تكلموا معا؟ ما أدري الله أعلم. هل يتصلوا معا؟ يتصلوا بعدهم معا؟ ما أظن. هل يصل إليه الملذ؟ ما أظن. نعم. أنا أقول يعني أنت ترى أن الشيخ ربيع أعلم بهذه الفتنة؟ الشيخ يحيى أعلم؟ نعم بهذه الفتنة. ولكن الشيخ ربيع؟ أيوة. هو يعني كيف أقول؟ مسؤول. الشيخ يحيى في هذا الفتنة أعلم؟ الشيخ يحيى في الفتنة أعلم. طيب. أيوة. فكتب ماذا؟ فكتب يعني أرسل إلى الشيخ ربيع. أيوة. فتنة عبد الرحمن العدني. أيوة. حتى يظهر له حزبية. نعم. طيب صح ولا لا؟ أرسل إلى الشيخ ربيع. أيوة. ولم يقل الشيخ ربيع ما في حزبية. أيوة. فطيب صح. أقول لك أنا الذي قال قول الشيخ ربيع ما أنا حزبية كان قبل إرسال ملزمة مختصر البيان. أما بعد إرسال مختصر البيان فما استطعت تثبت عن الشيخ ربيع أنه قال ما رأينا حزبية. هذا من وجه. من وجه آخر بارك الله فيك، إذا كان الشيخ يحيى أعلم في القضية وهذا اللي أنت الآن تقوله، فكون الشيخ ربيع من خلال ما نقل إليه عبر الملازم وعبر الأشرطة ما تظهر الحزبية لا يدل على انتفاء الحزبية في الواقع. لماذا؟ لأن هذه الفتنة فتنة ما هي تأصيلية. أنا مثلا عبد الرحمن عدي له أشرطة وله ملازم وله كتب يقرر فيها أصوله واعتقاده، لا، وإنما هي فتنة إيش؟ فتنة إيش؟ عملية ولا تأصيلية؟ عملية. عملية صح؟ نعم. يعني الخلاف عملي. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث يحسن الشيخ الألباني صحيح وصحيح سنده صحيح، يقول ليس الخبر كالمعاينة. قال فإن موسى لما بلغه أن بني إسرائيل عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما عاين ما فعله بني إسرائيل ألقى موسى ألقى الألواح. قال ابن بطال وفي هذا دليل على أن ملابسة الشيء ومعايشته ومخالطته ويعني المعرفة عن قرب يدل على مزيد علم ومعرفة وتخصص، عرفت؟ ولهذا يقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنوا فتبصر ما قد حدثوه فما رائن كمن سمعه. لا شك أن الشيخ ربيع من أمة الجهل والتعديل، وهو رجل صاحب تقوى ورع ونصرة، عرفت؟ لكن ليس معناه أن كل شيء ما بلغه علمه أنه يترك الصواب اللي بأدلة وبراهينه ويقال لا الشيخ ربيع قد ما الشيخ ربيع ما ظهر له أن هذه المسألة فتنة. الشيخ ربيع ما ظهر إلى الآن حزبية جماعة أنصار السنة المحمدية أنها إيش؟ أنهم حزبيون. والشيخ مبلغ رحمه الله تعالى يقول هؤلاء حزبيون أنصار السنة، صح؟ الشيخ ربيع الآن يرى أنهم سلفيون، والشيخ مقبل وهو حي يقول هؤلاء أنصار البدعة وليس أنصار السنة. كيف تصلح هنا الآن في هذه الصورة؟ بعد الشيخ ربيع عندهم انتخابات، عندهم بنود الإخوان المسلمين عند أنصار السنة، عندهم بيعة. الشيخ ربيع ما يرى أنهم حزبيون. أنت بعد الشيخ ربيع؟ أنا ما أعرف قضية. أنا أبين لك شيء الآن، أنا أبين لك شيء الآن. الشيخ ربيع ما بلغ علمه إليه، ما بلغه أن هؤلاء حزبيون، ما ظهر له أنهم حزبيون، ما بلغ علمه، ما اتضح له أنهم حزبيون. نعم، ما اتضح له أنهم حزبيون. نقول الآن خلاص الشيخ ربيع كلامه مقدم، والأدلة التي أثبتها من حزبهم أن عندهم انتخابات، أن البيعة عندهم ملاءة براضية، عندهم تصوير، وعندهم التقاء بالحزبيين وتقارب وحرب أهل السنة، نقول لا، هذه كلها ارموها بالزبالة، أن الشيخ ربيع ما ظهر له. هل وصلت إليه الحجة؟ هل وصلت إليه بلغته؟ نعم، لكن ما اتضحت له. يا أخانا أنا أريدك أن تفهم، ما أحب أنك تكون أنت مستغلق في الفهم. أنا أحب أن تفهم أن الشيء قد يبلغ، لكن الذي يبلغ من بعيد قد لا يتصور الواقع، لا سيما إذا كان الشيء عملي، نوع عملي. عرفت كيف يا أخانا؟ الآن أنت مزوج، جئت إلى حسن تقول له يا أخي امرأتي قالت وفعلت وفعلت وفعلت، حسن ما يتصور، يقول إيش في هذا الكلام، ما يدري أنه هذا يعني قد يصل إلى حد أن المرأة غلطانة، لكن أنت لأنك مخالط لها في غاية من اليقين أن امرأتها غلطانة، لأنك أنت مشكلتها وقعت في بيتك، في بيتك امرأتها في بيتك، أو ولدك مثلا يعني متمرد عليك عاصي فيفعل ويفعل عاق، لكنه يأتي إلى حسن يقول يا حسن والله أنا كذا وأبي نبيل جزاه الله خير وأنا مستعد أتعاون معه، وأنا ما نقدم كلامك ولا كلام حسن؟ إذا قال حسن لا لا لا انتبه يا نبيل ولدك ما هو عاق، وأنت قد أنت تشكو منه، أنت عانيت منه، فالكلام ما نقدم. أنا أريد أن أوصلك حتى إن شاء الله تنتبع، بس وطن نفسك على أنك تصل إلى الصواب يا أخي النبيل. أما شوف إذا كنت أنت تريد بس كيف يعني تثبت رأيك، فعلم أنك لو جاءت لو نزلت الشمس إلى بين أيدينا فأنت بعد الشيخ ربيع. عرفت؟ إذا نزلت الشمس دليل على أن عبد الرحمن حزبي، وأنت مبدأك أنك بعد الشيخ ربيع، وهذا القاعدة أظن لو عرضت على الشيخ ربيع وقلت له يا شيخ ربيع أنا أسمع أنا بعدك، حتى لو جاء إنسان بدليل فأنا بعدك. أنا ما أقبل إلا كلامك، غير كلامك ما أقبله. ما أظن الشيخ ربيع يثق على هذا. الشيخ ربيع أنكر على فالح وبدع فالح، يا أخانا لا بد تعرف هذا الكلام. بدع فالح لأن فالح أصل وقعد أن العالم من علماء السنة إذا جرح رجل ببدعة يتبع ولا يسأل عن دليله. قال هذه قاعدة مقصودة لضرب أهل السنة، وقرر أن العالم وإن كان عالما تكلم في رجل من الناس أو أبدى رأيا أو أتى بشيء يعني حكم فيه على شخص أنه لا بد يدرس دليله. كيف تقول أنا بعد الشيخ ربيع؟ أنت الآن تخالف منهج الشيخ ربيع من رأسه إلى أساسه. لا تريد أن تصلوا بالشيخ ربيع؟ بسم الله. فهمت كيف؟ نعم. فهمت كيف يا خانة؟ عفوا عفوا عفوا. أنت الآن فهمت؟ ليست لا. فهمت؟ فهمت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليست خبرك المعينة. نعم. أنت مؤمن بهذا الحديث؟ نعم. أصدق له؟ أنا ليس لست يعني قويا إما في شرح التعبير، إما في العرف، إما في شرح التعبير، إما في علم الرجال، ولا في في في البحث. فأنا أني ماذا قلت؟ الشيخ ربيع. الشيخ ربيع. طب أنا الشيخ ربيع. الشيخ ربيع. أجمع عند الشيخ ربيع. طلب عند الشيخ. أنت أجيت أنا طلب عند الشيخ يحيى ولا عند الشيخ ربيع؟ عند الشيخ يحيى. طيب أنت تثق في الشيخ يحيى لما يقول لك هذا حرام قال الله عز وجل كذا، هذا بدعة قال الله كذا، هذا مستحب، هذا حلال، هذا حرام، أنت تثق بالشيخ يحيى؟ نعم سبحان الله. لا ما هذا منهجك، منهجك يلزمك أنك تبقى دائما على الصلاة بالشيخ ربيع. يا شيخ ربيع الشيخ يحيى اليوم قال بالنسبة كذا كذا. بالنسبة للفتنة أنا لماذا تفهمها؟ يا شيخ يحيى طبعا أنا عندما كنت في فرنسا ما كنت أعرف هذا الشيخ يحيى وشيخ الوالد. فليش ما تثق بكلامه؟ وهو بأدلته. أنا ما أقول لك خذ بكلام الشيخ يحيى مجردا عن أي دليل كما تأخذ كلام الشيخ يحيى بلا دليل. لأن الفتنة ليست فتنة يعني خاصة في هذا المكان، هي فتنة عالمية. لا خاصة في هذا المكان. نعم. إين حصلت الفتنة؟ ولكن مؤسسة في العالم. عفوا عفوا. أثر هذا أثرها. نأخذ. هذا أثرها. نعم وشرح الكلام. وصلت في العالم طيب. الشيخ ربيع ما راح يبيها. الشيخ عبيد ما راح يبيها. الشيخ الإمام ما راح يبيها. الشيخ عبيد ما يقبل منه الجرح خلاص. نعم باخذ. أذكر لك الأسماء. الشيخ المصري ما راح يبيها. حتى ولو قرأوا الملازم كلها. أنا الآن ذكرت لك مسألة بدليلها الشرعي وبكلامها العلم. أن المسألة أنت قلت أن المسألة عملية، فتنة عملية، عبد الرحمن أثار أمر عملي، هذا الأمر العملي لابد أن تعلم أن السامع له من بعيد قد لا يتصور، والإنسان الذي عايش الأمر فيكون مقدما في الحكم عليه من غيره. والدليل على ذلك أيضا النبي عليه السلام أيما أعلم أنت عندك بأحكام النكاح والكذا، ابن عباس أو ميمونة رضي الله عنها؟ الله أعلم. أتدري؟ ابن عباس من العالم عبد الله عباس. نعم. ميمونة رضي الله عنها. ميمونة تعرف ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وابن عباس تعرفه براس الأمة. نعم. من هو علم في الأحكام الشرعية، ابن عباس ولا ميمونة؟ ابن عباس، ولكن بالنسبة لما تعرف النساء ميمونة لأنها عايشة مع رسول الله. شوف أنا جينا عليها. إذا أنت الآن تعتقد أن الأعلم في الجملة إذا تميز عليه غيره بعلم معين أنه يقدم، صح ولا لا؟ نعم. الآن أنت تقول ميمونة في أمور النساء أعلم لأنها تخصصت، وإن كان عباس في الجملة إيش أعلم. فهكذا الآن الشيخ ربيع في الجهة التعديل أعلم، ها سلمنا لك أعلم، والشيخ ربيع إمام الدنيا يعتبر. لكن كون الشيخ يتميز عليه وأنت تقول أن الشيخ أعلم هذا المسألة، إذن يقدم على الشيخ ربيع كما أنك قدمت ميمونة على ابن عباس رضي الله عنه. الشيخ ربيع علم الأشياء ما أي معنى؟ بلغها يا أخانا. ابن عباس أيضا علم ميمونة رضي الله عنه. لما ابن عباس لما قال تزوج النبي عليه الصلاة ميمونة هو إيش؟ وهو محرم. بلغه ولا ما بلغه؟ مثل ما سمع الشيخ ربيع سمح ابن عباس، لكن ميمونة قالت لا تزوجني وهو إيش؟ وهو حلال. قدموا خبر ميمونة لماذا؟ لأنها صاحبة القصة وهي الملابسة، وقدموا خبر أبي راثة مع أنه في إسناد ضعف لأنه كان وسيط بينهما، مع أن ابن عباس أعلم في الجملة. فأنا أحب أن تعلم أن الإنسان إذا كان أعلم في الجملة واختص من عداه من هو أدنى منه في قضية وفي جزئية فكان هو أشد معرفة بها أنه يقدم على غيره. ها بعد هذا أنا ما أدري كيف ما تفهمش. أنا فهمت ولا ما في إلا العناد. شوف يا أخانا ما في الشيخ ربيع العين والرأس. ولا بد تعرف أن القاعدة عند العلماء. أنا ليش أعرف؟ أنت الآن طبعاً في الشيخ يحيى وأنت ما تشعر. ما تشعر. أنا بين لك أنت الآن تظن. لكن قواعد السلف ممكن قواعد السلف تحكم عليه غصباً عنك. أنا طبعاً في الشيخ يحيى. أبداً. لكن نحن عندما نقول الشيخ يحيى الشيخ ربيع الصواب في خلافه ما يلزم من كلامنا طعن فيه. لأن الخطيب بغدادي عليه رحمه الله تعالى في كفاية يقول ورد كلام المعدل لا يلزم من الطعن فيه. لا إلا المجرح. خلنا نكمل كلامي. وقال لأن المعدل يخبر عما بلغه علمه. قال أما المجرح الجارح فرد كلامه المفسر طعن في عدالته وفي صدقه وفي دينه. لماذا؟ لأن المجرح يخبر عن أمر زائد، يدعي علم شيء ما علمه غيره، فلما ترده تكذيب له. عرفت يا أخانا؟ أنت الآن تطعن في الشيخ يحيى وأنت ما تشعر أبدا. أنا مش أكلمك عن الشيخ ربيع، أنا أكلمك عن الشيخ يحيى. ما هو لازم الخطيب، الخطيب يقول هذا كلام أخي مثل أخرى، مثل أخرى، مثل أخرى، مثل أخرى، يعني ما يتعلق بأنك أنت يعني لا، أنا أقبل من الشيخ يحيى الصلاة والصيام. أنا أسأل سؤال، أيما أعظم، تقرير شريعة، شريعة دين، الشيخ حي الآن يدرسنا عقيدة توحيد وأحكام صلاة زكاة كفر بدعة كذا، هذا تقرير إيش؟ تقرير شريعة. أيما أعظم خطرا، تقرير شريعة بغير حق، أم الحكم على شخص، على فرد من أفراد الإسلام المسلمين بغير حق؟ أيما أعظم؟ الله القفل قثيمي كما يقولون. ربما انا فاهم، هو فاهم فاهم بس ما يريد يفهم. سمعت سؤال؟ الان عندنا عندنا شخصان، احدهما او شخص واحد، شخص واحد في بعض الاحوال يقرر للناس الشرع، يقول لهم التوحيد كذا وكذا وكذا وكذا، توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد اسماء وصفات، احكام الصلاه كذا وكذا وكذا، كذا كفر، وهذا سنة، وهذا توحيد، وهذا بدعة، يقرر شريعة. نعم. وفي بعض بغير حق، عرفت؟ بغير حق. هذا باطل. يعني بباطل. باطل. أو إنسان يأتي إلى نبي مثلاً يحكم عليه بأنه منحرف بباطل. أيهما أعظم خطراً؟ هذا الأول. هذا أعظم. هذا أعظم صح ولا لا؟ نعم. فالآن أنت تثق في الشيخ يحيى وهو يقرر شريعة، أنت جيت أن تطلب علم صح ولا لا؟ نعم. أنت الآن تنهى الأحكام الشريعة، توحيدها و. والربوبية والألوهية والأسماء والصفات وأحكام الشريعة كلها، أنت الآن تأخذ شريعة من الشيخ يحيى. نعم. واثق به. نعم. فكيف وثقت به يعني فيما هو أعظم، وما وثقت فيه فيما هو أدنى من ذلك، هو الحكم على شخص يعني بأدلة وبراهين. يعني فهذه في فتنة، في فتنة عالمية. هذه شريعة، شريعة يا أخي. نعم، ولكن ولكن يا أخي الكريم في فتنة. طيب في فتنة ولا في فتنة؟ أنا لا أعرف أي شيء، أنا مبتدئ، لا أريد أن أتدخل في فتنة، ما عندي وقت. أنت الآن تقول أنت مقتنع بكلام الشيخ ربيع. نعم مقتنع. أنت مقتنع؟ أنت دخلت في الفتنة. لا الشيخ ربيع يقول لا فتنة. أنت دخلت في الفتنة، قلت الشيخ ربيع كلامه حق، أن الشيخ أن هذا أغراض نفسية، وبناء على ذلك أقررت بأن الشيخ تكلم وأغراض شخصية. الآن الأخوان جميعا يشهدون على هذا الكلام، كيف تقول أنا ما دخلت في الفتنة؟ كيف دخلت في الفتنة أخي؟ قلت لك الكلام تعرف إيش معنى أنا أصل الفتنة؟ معنى أنك ما تقبل لا كلام الشيخ ربيع ولا كلام الشيخ يعني. هذا ترى هذا هذا هذا المعنى الصحيح الذي لو انك تطبق كلام العلماء تطبيقا صحيحا لكان هذا المقصود، انك لا تقول الشيخ ربيع كلامه حق، لانك لما تقول الشيخ ربيع انا مقتنع بكلامه، اذا حكمت على الشيخ انه صادق على الشخصيه، طعن في دينه، في عدالته، في امانته، في كذا، وانت تاخذ عنه شريعه دين، تاخذ عنه دين تتعلم انا الليل وانا النهار. هذا لازم مكلف لازم هذا لازم انا كما انت لازم الباطل، شوف لازم الباطل باطل. نعم. مثلا انت قد تكون غافل عن هذا اللازم. انا ما اقول هذا. انت غافل، انت غافل عن هذا اللازم عندما انت مثلا عفوا انت غافل عن هذا اللازم، انت ما اتى بيدك هذا اللازم. نعم. لكن لابد ان تعلم عندما انت تقول اذا لزم عنه باطل يدل على ان القول باطل، مش معنى انا هذا لازم قولي وقولي صحيح، لا، عندما انت تقول انا لازم قولي باطل وقولي صحيح، عندما انت تقول عندما انت تقول ان الشيخ ربيع اخطا. طيب في هذه المساله فلا نقول عني من لازم كذا يكون كذا كذا، نحن تعرف انا اقول لك حاجه، قولي ليس بلازم. ليش؟ لان نحن ردنا على الشيخ ربيع تعديل، وانت رددت على الشيخ ربيع جرح، على الشيخ حيه جرح. فرق بين ان ترد تعديلا وبين ان ترد جرحا يا اخي، افهم. لما ترد تعديل ما يلزم منه الطعن في المعدل، لما ترد جرح ما يلزم من الطعن في المجرح. انا اسال سؤال، انت ايش تقول في ابن الحسن؟ مبتدع. مبتدع فقيل لا، الشيخ عباد يقول ما نفس السنه. الشيخ عباد نعم. ايش ايش صار بنام؟ الشيخ عباد الشيخ العبد كذلك، لا الشيخ المغربي سني يقول سني. اذا ليش ما تقبل كلام الشيخ عباد؟ مالك شيء المذهب؟ ليش ما تقبل كلام الشيخ عباد؟ في ابن الحسن انه سني، وفي شيخ وفي المغربي انه سني، والشيخ العباد شيخ الشيخ ربيع. نعم ولكن الشيخ ربيع والشيخ ربيع والشيخ العباد محدث الجزيره بعد الشيخ مقبول الألباني. محدث ولكن من هو العلم في جهة التعديل؟ ما في أحد يعلم جهة التعديل مثل المحدثين. من في العلم؟ قواعد الجرح والتعديل المحدث أعلم بها من غيره. وكلما كان الإنسان أقوى في علم الحديث كلما كان أقوى في معرفة قواعد جهة التعديل. كيف صار محدث الجزيرة والشيخ ربيع أحسن منه في قواعد جهة التعديل؟ الشيخ ربيع الشيخ العباد من علماء جهة التعديل ومن أمس جهة التعديل في هذا العصر. فهو من أعرف الناس بعده التأديب. ما نقل ذلك آخر نبيل مكلوفك عندما ذهبوا إلى الشيخ عثيمين رحمه الله عندما سألوا عن سيد قدس ماذا قال؟ إذا بعد الشهر ربيع هو أعلم مني. لماذا قال إذا بعد الشهر ربيع؟ أنت الآن خرجت عن الموضوع. لا لا ما خرجت عن الموضوع. إيش عباد الآن؟ ترد كلام الشيخ عباد؟ لا بدل ما من قال هذا؟ ما ترد كلام عباد؟ لا الشيخ عباد يعني مصيفي أنا مغربي سلفي. لا آخر؟ تغير لا إذا أنت عند عباد. ما تعرف إيش؟ ليش؟ لأن كلامه تعديل. أنا شو وصلت أنت مصيفي هذا؟ كلام الشيخ عباد يجوا تعديل. تعديل مجمل. مفهوم. تعديل مجمل. أحسن. وكلام الشيخ ربيع تعديل مجمل أخانا. الشيخ يحيى الفتنة خرجت من داره وبين يديه وجلس مع المفتونين جلسات في هذه الغرفة وغرفة الضيافة وفي بيته وعايشها وأنا قد طرت القاعدة ابن عباس أعلم ومع هذا قدموا قول ميمونة لأن ميمونة أخص عايشة القصة قدموا قال برافع لأنه عايش القصة ولا يلزم من كون شخص أخص بمسألة ويقدم فيها أن يكون أعلم من داخل أعلم العلمية المطلقة هذا بعد هذا الأشياء أظن لو في إنسان بليد بيفهم هل شيخ ربيع مثلا لا يفهم لا يعلم القضية أسألك ما حاط بها علما ما حاط بها علما نعم ما حاط بها فإذا تكلمت بالهوى عندما تكلمت لا ما هو لازم شوف أنت الآن أنت الآن تقول أنك ما لعقى على جهة التعديل وتقرر قواعد فما ندري يعني أنت في لحظة إمام من أمة القواعد وفي لحظة أخرى جاهل ما بين شيء كان فعل فيه أنت تقول أنا جاهل على جهة التعديل نعم أنا جاهل لذلك أنا أقول لك الخطيب بغدادي يقول رد كلام المعدل لا يلزم منه الطعن رد التعديل على المعدل إذا كان تعديله خلاف الواقع لا يلزم منه الطعن افهم هذا كلام نعم. كما أننا لما نرد كلام الشيخ العبادي أبو الحسن وفي المغراوي لا يلزم منه الطعن لماذا؟ لأن الشيخ العبادي يزكي والمزكي يزكي بحسب علمه والمجرح علم ما لم يعلمه المزكي فالشيخ ربيع مزكي عبد الرحمن العدني بحسب علمه يعرف أن عبد الرحمن العدني سلفي عرفت وأن من قديم الشيخ يحيى عايش فتنة خرجت من تحت رجلي عبد الرحمن ورآها وعلم ما فيها من ولا وبر الضيق ومن التنكر ومن الفرقة ومن التحريش ومن كذا ومن كذا عايشها الشيخ رآها بعينه وسمع بأذنه الشيخ ربيع سمع من بعد ربما ما يتصور وهذا عذره ما نقول نصح فواء ما يتصور هذا عذره فمن عايش القضية مقدم على غيره فإن كنت بعد هذا تقول أن الشيخ يحيى يتكلم بغرة شخصية فمعناه نحن مفتون إن شاء الله يبين شيء ما في مشكلة. عندما يرد. إيش رأيت الشيخ تلاه شخصية؟ لا لا دكتور ما فيها. عندما رد الشيخ جرح الشيخ عندما رد الشيخ ربيع جرح الشيخ يحيى. هل هذا يلزم أنه أنا هل مضطر الشيخ ربيع؟ أنا أعطيك فائدة. البلقيني. البلقيني في محاذ الاصطلاح. وبالملقن أنا أعطيك كلام إما وأنت ما أدري من فين تأخذ الكلام. عرف إيش هو؟ عفوا أنا طلع وبالملقن يقولون. المعدل إذا رد كلام الجارح يلزمه أن يفصل بطلان الجرح الآن الشيخ ربيع هل قال الشيخ ربيع هذه الحقائق كلها كذب ما قال الشيخ ربيع كلام الشيخ ربيع مجمل عام بحسب علمه ثم لابد أن تعلم أن كلام الشيخ ربيع المقصود منه أنه دخل مصلح ما دخل الشيخ ربيع محكم دخل مصلح الشيخ ربيع وهو بنفسه نحط صنب أبي همام أنا والأخ زكريا ومجموعة أن الشيخ ربيع دخل مصلح ما دخل محكم في القضية دخل يريد أن يصلح وفرق بين إنسان يدخل مصلح في قضية وبين ما يدخل محكم ثم أنا أعطيك فائدة أن الشيخ ربيع لو كان يعتقد أن الشيخ يحيى مبطل جملة تفصيلا في القضية لرأيت الشيخ ربيع يصول ويجور عليه نعم وين هذا نعم نعم هو يثني على الشيخ يحيى ويقيل الشيخ يحيى ويسمع مكانه أي مشكلة أحسن نعم. لو كان الشيخ يحيى باغي هذه القضية لمعنى أنه سلك مثلك منحرف في منهجه تجاه التعديل بغى وظلم وتعدى وتهجم على الناس وأثبت إليهم باطل وقرر منهج فاسد الشيخ يحيى ما يصول يجوع على الشيخ يحيى ويتكلم في الشيخ يحيى ما تكلم عن الشيخ يحيى بطلافك لتعرف أنا جزاك الله خير لتعرف أن الشيخ ربيع كلمة تلك ما هي حكم إنما هي نصيحة على وجه على وجه الإصلاح نعم على وجه الإصلاح نعم والحكم على وجه الإصلاح ليس هو كالكلام على وجه الحكم ثم كما قلت لك أن الشيخ يحيى أحاط بالقضية كلام ما أرجع أكرره أنت تعتقد أن الشيخ يحيى تكلم غرابة نفسية بالفعل لا ما أقول هذا أنت قلت قضية أي توب إلى الله الشيخ الشيخ يحيى قال هذا الشيخ ربيع قال هذا أين الدليل على هذا تعتقد هذا هل تعتقد أن هذا كلام الشيخ ربيع أنت تعتقد ماذا تردد يعني توب إلى الله هذا الاعتقاد إيش توب إلى الله على الكتلة يعني الشيخ هي أعلم القضية. الشيخ ربيع إمام الدنيا يا أخوان ربيع حمل مقدام الشيخ ربيع. لكن هناك قواعد سلفية. ولكن أنا أريد منك أن تحترم رأيي. طيب نحن ما عندنا ديمقراطية. لحظة لحظة نحن ما عندنا احترام الرأي والآخر. نحن في مجلس النواب نحن نأخذ قضية شرعية يترتب عليها ولو براءة. أنا أبقى على هذا. ها؟ أنا أبقى على هذا. على أغراض نفسية. لا لا على على أنا الذي يجري بين العلماء أتركه بين العلماء وأنا لا تدخل فيه. إذا ليش مثلا قضية أبو الحسن بين العلماء؟ الآن الشيخ ربيع الشيخ العبادي يرد على الشيخ ربيع ويمكن بل خرج الشيخ العبادي رسالة على الشيخ ربيع وعلى الشيخ لجني ويقول واحد في جنوب المملكة العربية السعودية وهو من طلابي وفيه وفيه وعلى الشيخ ربيع وعلى غيره. لكن انت لما تقول انا ما اتدخل انا ما ابدا بحسن ولا المغراوي انا اخي القضيه بالعلماء ليه ما تقول هذا الكلام؟ من انا حتى اقول هذا الكلام؟ ومن انت الان حتى تقول هذا الكلام؟ اي كلام انا اللي انت الان قضيه الحسن ليش ما حلتها الى العلماء؟ انت تقول انا مالي دخل العباد وربيع الشيخ العباد والشيخ ربيع اتفقان بينهما انا مالي دخل. انت الان تقول ابو الحسن مبتدع ابو الحسن منحرف لمن؟ لكلام الشيخ ربيع والشيخ العباد يخالفه. كيف رجعت كلام الشيخ ربيع؟ أنا أقول رجحت أنت كلام الشيخ ربيع بطريق شرعي معتبر وهذا الطريق الشرعي المعتبر أنت اللي رجحت به. لو أنك منصف أنا أقول صراحة يا نبيل لو أنت منصف سترجح كلام الشيخ على كلام الشيخ ربيع لكن الظاهر ما في إنصاف ولعل النفس فيها شيء. أنا أقول صراحة لأنك كيف تطبق قاعدة واحدة تطبقها في محل وتنكرها في محل آخر؟ كيف هذا؟ هذا غريب. إذا كنت أنت رجحت كلام الشيخ ربيع لأبي الحسن على كلام الشيخ العباد وكلام الشيخ المغراوي على كلام العباد لا شك أن أنت رجحت بمنهج سلفي بقواعد سلفية فكيف تطبقها هنا وتلقي القاعدة السلفية هذه هنا؟ إذا هذا معناه أنه في نوع تناقض ونوع من اختلاف في المواقف وهذا ليس له دافع إلا الهوى. وإلا نفس القاعدة إذا طبقتها هنا طبقها هنا. الشيخ ربيع أعلم في جهة التعديل؟ نعم أعلم في هذا قدم على العباس. أعلم في قضية الحسن؟ نعم أعلم قدم على العباس. أعلم في المغربي؟ نعم أعلم قدم على العباس. الشيخ بلسانك أنه أعلم في القضية من الشيخ ربيع. الشيخ ربيع سمع وبلغه أشياء إما مقروء وإما مكتوب مكتوب وإما مسموع والشيخ هي عايش فهو أعلم بالقضية. لا سيما أن الشيخ هي ما يقول عبد الرحمن حزبي خذوا كلامي والله يويلكم. لا ما قال كلام كذا فرقة ولو برا ضيق صحب المساجد عداوة الإخوان كذا أشياء كثيرة. فبعد هذا يا أخانا ما في الهوى ترى نور حقيقة. بعد هذا كله ما في إنسان يقول لا أنا ما في أنا مع فلان ولا مع زعطان. ما في إلا الهوى بعد هذه القواعد. لا سيما أنت قاعدة واحدة تطبقها في محل وفي فتنة عبد الرحمن ما تطبقها. ما في إلا الهوى والتعصب. إيش النتيجة؟ النتيجة كما قلت يا أخي الكريم الشيخ ربيع جلاله مع علماء اليمن قال ما في حزبية. طيب أنا أبقى على الكلام أترى دائما يدخل فتنة. أنا لا تدخل شدعاني جيسة ميسة بجريقة لا طيب أنا أبقى على كلام خلاص هذه واحدة يعني ما يرى أن أغلى شخصي يعني أنا أكرر السؤال ما أشرح أنا كلام شيخ ربيع ما تعتقد كلام شيخ ربيع ما تعتقده ممكن يعني تقصد أن شيخ ربيع قال هذا على هواه؟ لا لا لا أقصد هل تقصد هذه بدانة ثابت؟ لا لا لا هل تقصد هذا؟ لا لا لا أقصد يعني الكلام من شيخ ربيع قال هي أغراض شخصية. هل تعتقد هذا الكلام من شيخ ربيع أن أغراض شخصية؟ أنا ما أدخل في هذا. هذا بين العلماء. إذا هو يعتقد هذا هو يعتقد هذا ما في كلام ثم قال نعم ثم قال لا ولن توقف. إذا هو يعتقد هذا خلاص. نرجع كلمة رسالة سليمان قال فيها سب وشتم لأن حلنا على هذا الآن يا أخوان. أنا أظن بعد هذا والله يعني المسائل الأخرى ما أتحمل هذه تكفي. ما سأل أي شيء انا اديك ادله. قال الله قال الرسول قال السلف قال خديجه الغدادي قال العلماء قال الشيخ ربيع ما تقبل. هل مثلا هل تريد ان تسمع مني ان اقول ان عبد الرحمن عدني حزني؟ هل تريد ان تسمع مني؟ لا نعم هذا لا اعتقد. كيف تريد ان على اي وجه ما تعتقده؟ انا قال كلام الشيخ ربيع وانا اغراض نفسيه. لا الشيخ ربيع ليش قبلت كلام بعض كلام الشيخ ربيع ورديت كلام الشيخ ربيع الاخر؟ ليش؟ انا مستغرب على هذا. انا ما اعرف لمن تقول اغراض شخصيه. وكيف عرفت على اي اساس قال ما في حزبيه؟ ايش وعلى اي اساس قال ما في حزبيه عندما اجتمع مع علماء اليمن؟ طيب وايضا قال على شخصيه لما سمع على مريم اي ولد قالها هو لا انا قال هو ما حتى ليس ان احققت كل يكون الذين يكون جاهز الكل بدون سلوه ما بين شرابية هذا الكل فقط على ما يعني بنى كله أن هذه أعراض شخصية إن مش تبع ما أقصد هذا الكلام إن مش تبع ما له إن مليان الشيخ الإمام خلوا ما تشبه هذا أنت مغمور فترة نعم المشايخ اليمن هم في كل فترة يختبطون فيها الشيخ الإمام دخل في فترة القرن المسلمين ودخل في فترة جمعية الحكمة والإحسان الضرورية ودخل في فترة أبو الحسن وخبط في فترة صاحب البكري والآن يخبط في قضية عبد الرحمن ما يتعلق في أناس الشيخ زماري ها وكلهم كلهم يغطرات دائما هم ضد الشيخ مقبل يا أخانا لا بتعرف كلام ثم أنت الآن تقول أنا أقدم العلم كيف قدمت كلامهم على كلام الشيخ يحيى والشيخ أعلم منهم ليه من غلط تضعون عندهم عندنا قاعدة على أخذ بالأخذ أنا أعرف أنا أرد فلماذا مفروض كلامه وتقول الإمام والبرعي وفلان وفلان على أي أساس وأنت ما تعرفه إلا هو كيف قبلت هؤلاء وكلام هؤلاء وأنت ما تعرفهم هل عندما أتي في دمشق أخذ كل شيء أخي الكريم عندما أتي في دمشق أخذ كل شيء تأخذ حق يعني أنا مثله يعني الآن في دماج في حق في باطل يعني لا كيف في حق تأخذه في باطل لا أخذ كل شيء أخذ كل شيء يا الله في صوابه ولكن مثلا تحرك نعم هذا شيء لكن أنا مبتدي ما أعرف أي شيء طيب لا أريد أن أعرف وما تريد تعرف ما أريد أن أعرف ما تعرف ما أريد أن أعرف خلاص يا أخوان أنا أبغى قضية انتهت يعني الأخ يعني لا يريد يعرف يعني ما يريد يعرف ما عندي قوة يعني ما يريد يفهم المسألة وهو الحقيقة أنا أقول لكم صراحة الأخ يرى أن الكلام في هذه المسألة أغراض شخصية عرفنا وأن الشيخ يتكلم بأغراض شخصية هذا أنا أقرره عنك ما أنا شيخ أم أبيت الشيخ ربيع قال هذا والكلام مسجل طيب الشيخ ربيع أنت تعرف عن الشيخ ربيع خلاص خذ أغراضك وذهب طلب علم بالشيخ ربيع لماذا؟ لأنك أنت ما أنت واثق بكلام الشيخ يحيى تأخذ عنه التوحيد والعقيدة والمصطلح والفقه والأصول ها وصفات الله والربوبية وذلك وشككت فيه لما قال عبد الرحمن حزبي ما شككت فيه باش الأدلة ما شككت وقمت فيه أغراض شخصية رددته وفهمت بأن أغراض شخصية وأن غيره قد قال ما في حزبي لا يجوز لك أن تكون متوقف ما يجوز لك أن تتوقف والحق ظاهر ما يجوز لك ما تقلق تتوقف على الواقع في شرعه وبلع وأنت ما أنت متوقف أنت الآن تقطع بأن أغراض شخصية عند طعام في الشيخ يحيى من قال هذا؟ أنت قلت هذا كنت هذا الشيخ رابع قال هذا أشهى شهوان ولكن كنت مسجل سألناك هل تعتقد وقلت نعم ثم ترجع انا اقول لك مضطرب ثم رجعت مضطرب ثم رجع اسال هواك يعني يقول له يختار قول واحد ما يختار هذا ترى ثم هذا ترى ترى في اموال لا قول واحد نبي ليش كاين انت ما تريد الحق انت خروج من هذا تفشل الفتنه نعم لا اريد الفتنه هذا فتنة حتى فينا وحتى بدنا ذكرت لي يا فاضل هؤلاء الذين حتى الشيخ ربيع يقول في اصحاب هذه الفتنه انهم هؤلاء الفجره واصحاب الفتنه خفتها ما خبره في الشيخ ربيع ليش من الشيخ ربيع انا اعتبر ان الشيخ ربيع اعلم في شهر التعديل وليس لي قوه في البحث وليس لي قوه في الشيخ ربيع هم اهل التعديل نعم ليه نقبل كلامه لان اخذ الاعلام في فتنه الاعلام في فتنه نعم الاعلام مطلقا او ولو كان الاعلام في جزئيه معينه لا لان هذا فكره عفوا الاعلام مطلقا او الاعلام في قضيه معينه في قضيه معينه من اعلم في قضيه معينه واحوط بها الشيخ يحيى ولا الشيخ ربيع من احاط بها علما وعرفها واقوالهم افعالهم عايشه من الشيخ ولا الشيخ ربيع الشيخ يحيى عايشه اذا ليه ما تقبل كلامه لان الشيخ ربيع ما رفضها ماذا الحالة حريما على الحالة القديمة؟ اشتراف لماذا؟ أنها على أنا وشتراف لا شيخ يحيى أرسلها الأدلة أنا أقول لك نعم سأرسل إليها لكن فليس رائم كمن سمع تفهم يا أخي رسوله عليه الصلاة والسلام نبيك المؤيد الوحي يقول ليس الخبر كالمعاينة تفهم ولا ما تفهم هل تريد أن تلزمني أن أقول هذا؟ ألزمك نعم حق دين هذا الشيخ يحيى حفظ الله عندما اجتمع الإخوة قال ما يلزم أحدا أن أن أن أن أن أن يقول عبد الرحمن وأنا أعطيك فائدة أن الشيخ يحيى وأنا سألته هنا قلت له يا شيخ يحيى ما رأيك في المشايخ الذين يقولون لن ننكر على أحد ما يرى الأثام قال لا هذا فيه نظر كيف ما نلزمه وقد بينا أدلتنا وبراهيننا كيف ما يجب كلام الشيخ يحيى هذا كلام الشيخ أنا سألته بنفسي في هذا المكان وانا سمعت وكلا نلزم احدا سمعت رد الناس نعم سمعت وكان الاخ صادق موجود عندما جلست الاخوه من ليبيا طيب عندما قال تكلمنا كثيرا و قبل سنه ولا ثم قال ماذا قال فريد هذا ماذا قال الشيخ يحيى قال لنا في الدرس لا أريد أحد أن يقلد فيه. طيب فجمعة في يوم الجمعة لا أنا صبرا ما تعرف التقليد ما تعرفه أنت تتبع على على على غير الدليل ولا غير ما عرفت ما دليلك على اتباع الشيخ ربيع ما دليلك على اتباع الشيخ ربيع عدم قوتك في البحث لماذا لماذا لا يقبل قوتك في البحث دليل على تقليد الشيخ ربيع لما أخذ الألم يا الله على ألم مطلقا أو ألم في قضية أنا أعلم في في القضية جمع التعديل أخذ طيب ابن عباس أعلم في الحلال والحرام والأحكام الشرعية لماذا قدم قول ميمون على قول ابن عباس؟ لا إله إلا الله لماذا؟ اضطراب كيف لماذا؟ الآن أنت تقول لا أعلم صح؟ نعم ابن عباس أعلم من ميمونة نعم وقدم له قول ميمونة نعم فأنت ما تقول ما تقول ميمونة تقول قول ابن عباس نعم أنت ترى قول ابن عباس؟ القضية هي في الزواج الزواج تكون خاصة بميمونة ميمونة وهذه قضية خاصة بالشيخ يحيى فكما أنك قدمت قول ميمونة أنها خاصة بها فتقدم كلام الشيخ يحيى أنه خاص القضية خاصة به هي نفسها يا أخي نبيل أنا أقول لك لو أنصفت والله لا ما تردف لكن ما عندك أنصاف صراحة لا مش يعني صافي يا نبيل أنا أريد أقول للشيخ إذا عندك شيء في صدرك وأنت أن ترى أنه حق فتصدع به ما تخاف ولا لا تطلب ردود عادي ما تطلب شيخ ربيع قناة حزبية شيخ علي قناة حزبية شيخ برعي علماء اليمن علماء السعودية علماء علماء الجزائر سيد ايش المقرر المسألة المقرر أن الأخ يرى أن هذه الفتنة أن الله ليس الحزبي وهو مع من لا يحد عبد الرحمن أنا بحنا ما أعرف ما وغراء شخصية كلام كذا كلام كذا ما قلت هذا حتى جدا ما هو الأخ قال ما أعرف عبد الرحمن تعرف أبو الحسن أنت حتى أبو الحسن ما أعرفه كيف ما بين الكلام فيه ما تكلموا عليه كله أهل العلم جميعا زي ما العلماء تكلموا عليه هل هو شرط الإجماع؟ ليس شرط إذا أنت تخالف ما أخالف ليس شرط الشيخ ربيع يقول لو تكلم واحد بأدلة وبراهين وخالف 100 عالم نعم قال لو أتى 1000 فوزان هكذا قال نعم لو أتى 1000 فوزان نعم ما نفعه ذلك والذي قال للقاعدة قال في هذه في هذه الفتنة قال ما في حزبية ما قال على هوى قالها على هدلة وبرائم ما هي الأدلة عبد الرحمن فلا كذا عبد الرحمن فلا كذا عبد الرحمن كذا كذا كذا كذا كذا كلام الأخ يقال مكتوب هذا الثاني صح ولا لا طيب كلام يقول أن كلام سليمان في مزمة في مزمته خلاص خلاص كلنا سمع عليها أن كلام لا لحظة أن قال شعبي الدجال قال هذا سب وشتم للشعب خلاص هذا كلام الشيخ حياء أيوة هذا كلام الشيخ شعبي الدجال هو يرى أن الشيخ حياء يسب ويشتم ثاني اللي بعده ما نعرف ما نعرف خلاص معطين ما قلت لا هذا اللي بعده لماذا تركي لا تكلم ما تفهم ما تفهم قلت لك في هذه مزمة الدجال هذا كلام مش الحياة ما قلت شيء عنها قلت طلب لين ليش لكن أنا الشيخ ماذا قال لي أقول يعني كأنه خاطبني أنا بنفسي قال لي فليبلغ الشاهد الغائب ألم يقوله أو قاله بالدجال ألم يقوله بالدجال قال عبيد الجابري دجال فليبلغ الشاهد دجال من الدجال فليبلغ الشاهد الغائب سمع الذي يبلغ ايش يعني طبقه كلام شيء طيب الان اذا بلغ او سب او شتى او فعل شيء فانت حر لا يعني انت الان لما قلت لي سببت الشيخ ربع شيخ عبيد بنيته على ايش ايش لما قلت لي انا سب الشيخ عبيد قلت دجال قلت لا كنت سببت شيء انما قلت انه دجال نعم من اين اخذت هذه الكلمه ايش كيف انت تقول لك ذلك والان تقول سببت وشتى انت الكلمه هذه كلمه الشيخ يحيى نعم قلت له عندما قلت له لا تقول هذا قال ايش احياء قلت له فقلت له اترك بين العلماء سب الشيخ طيب الشيخ قال يبلغ من حد يا اخي يا عبيد يا السلفي يقرر الانتخابات الشيخ عثيمين سلفي عفوا الشيخ عثيمين سلفي لحظه الشيخ عثيمين يحضر الاختلاط ها الشيخ عثيمين يحضر الاختلاط لا ما سمعت هذا معنى الشيخ عثيمين يحارب اهل السنه في اليمن ما رأيته طيب ايش رايك من قضاء عبد الجفار؟ الشيخ العلمي يرى ان فيه التطبيق ليس دبال ليس مبتدع. انا قرات كلام الشيخ عبد الجفار انه قال ضال ومبتدع. لا لا قال ليس بمبتدع ولكن ضال. ضال لا ابدعه لكنه ضال. ما يرى بالصناديق. انا اسالك صناديق كاميرا هذه اشياء عندك تفضل من سلفي؟ هل شغل بالسلفي؟ انا هذا فايده انت تعرف ان الشيخ ربيع له رد على عبيد ولا ما تعرف الكلام؟ هو لا يراها لا يراها هو لا يراها يقول هذه ما اصدقه قال انا ما اصدقه نعم لا قلت له ليش قلت له؟ سليمان الاخ خالدي سليمان الاخ خالدي الاخ خالدي انا شيخ ريمي شيخ ريمي لا قال لي قال لي اخ شيخ عبيد لا في البداية قال لي شيخ ربيع عنده رد على شيخ عبيد طيب فقلت له انا اصدق فقال فقال لي يعني من شيخ ريمي لا لا, لا لا لا يا سعيد انا اذكر انا الذي قلت له كذا قلت له الشيخ ربيع عنده كذا كذا قال ما قال شيء قال بعدين قلت له انا سمعت وانا سمعت يعني حقيقه يعني سمع الشيخ الريمي يعني عبد الحكيم الرامي يقول ان الشيخ ربيع عنده الرد على شيخ ربيع واخبره الشيخ ربيع ايه واخبره الشيخ ربيع بهذا من ايش قال عبد الحكيم يا سعيد الحكيم يا سعيد الشيخ ربيع مباشره وقال قال بعد هذه الذي قلت له قلت له الرامي قال هكذا قال انا ما اصدقه قلت له انك هو كاذب قال لا لا ما اقول هكذا طيب. هكذا قلت طيب. طيب. لا اذا كان اقرب الطواف الحق اذا كان الشيخ ربيع عند رايك لتبديع عبيد الشيخ يحيى في قول ان الشيخ في سليط اللسان وتحذيره من دمائي ما رأيك هذه الاشياء اذا كان الشيخ ربيع كما تقولون انه بلغ للاخ عبد الرحمن الريمي الشيخ ربيع مباشرة من عبد الرحمن الريمي انه قال له عنده ردود على الشيخ عبيد رد على الشيخ عبيد فاذا في الشيخ عبيد في شيء طيب صح ولا لا فنحن ان شاء الله أنت الآن ما تقبل إلا أن يقول الشيخ ربيع. نعم. نعم. ما تقبل أن يقول الشيخ ربيع. نعم. والله لقد نسبت إلى الشيخ ربيع أعظم الباطل. لا في جد في أدي. لقد نسبت إلى الشيخ ربيع أبطل الباطل. إن شاء الله ستصل به تقول له. الله. طيب. وانظروا وانظروا. إذا بدي هذا الكلام مما قال الجلال أنا كنت معه قبل أيام. تقول له إذا بدي هذا الرد قلت له أنا إبراهيم الذي جلس تقرب الشيخ ربيع. والسلام على رد وكل ليس بصحيح. نعم. لا تصدق. نعم. قلت هذا ولا؟ نعم. طيب. إذا نتوقف. كيف تطرق أبو الآن؟ كبرت من إبراهيم وما كبرت من إبراهيم. أنا ستصل صندر القضية. هذا الأخ. صندر القضية. أنا أعطيك حقيقة أنا بيك. النقاش معك ما يجدي. ليش؟ النقاش لا يجدي ليه؟ لأنك تتناقض. وتضطرب ليش تتناقض انا اقول انا اقول انظر بس خلاص خلاص اقول شيخ عبيد اقول شيخ عبيد انه سفيه لانه قال هكذا سفيه وخلص اللسان ولا كذب قول محمد بن سعد الشيخ المتحدى من دمشق ايش قوله في هذا لو انه مبتدع الشيخ ايضا بدا الشيخ في السودان وانا سالته هذا قال لي ليش صحيح هذه الكلمه ابو خليل ابو خليل هو لا لا الكلمه عن انا سالته الكلمه عن ابن زكاه انه ليس صحيح ان الشيخ عبيد قال ان الشيخ يحيى ليس بثلاثي فقال لا سالته من؟ ليس كيف ولا من؟ من؟ اسمع الاخوه من هو؟ يعني هو الذي سالته هو صادق ونحن ما نحن صادقون هذا ابو خليل لا انا ممكن ان اخ ممكن اخ كذا انا اسالكم مجهول ما قال هذا قالها قبل فترة تلك الأيام لما كان زوجها شيخ ربيع قال شيخ ربيع شيخ ربيع حصل فيه؟ لا شيخ ربيع شيخ ربيع قال شيخ ربيع حصل فيه؟ لا ما عندنا ما عندنا إذا إيش شيخ ربيع لا شعوبيش أيوة يعني أنت هم تبغى تقع كلام الشيخ نعم هذا كلام شيخ شيخ ربيع إذا ما في الشيخ ربيع أظن يمكن انتظر لكن بقول كلمة كبيرة استمعوا استمعوا أظن أخذ صف الإسلام ناخذ كلمة الشيخ ربيع في المرة الماضية لما تكلمنا معه قلنا له هل الشيخ شيخ عبيد صار شيخ سفيه هل انت ترى شيخ قدامك كل يوم اشعر انه سفيه قال ما هو سفيه قال ما ارى انه سفيه قلت اذا هل كلام الشيخ عبيد صحيح. ان الشيخ سفيه صحيح قال ارجعوا الى الشيخ عبيد سالوه هكذا كيف هذا في اي كتاب ام باي كتاب قلت لك لا ما قلت لك بالنسبة للخليفة قلت لك انت لما اخبرتني فقلت لي لماذا الاخ ما ينفع لا فقلت لي لماذا شيخ عبيد قال كذا كذا كذا قلت انا لا اعلم لا لماذا سؤالي نعم سؤالي ما كان هكذا عندي اربعة اذن أي تعتبر كلام الشعبي الشيخ يحيى الذي قاله كله؟ أنا ما أقبل. ها؟ ما أقبل. ما أقبل الكلام. فصل يا أستاذ. فصل كله كله الكلام. يعني غلطة. انتخابات غلطة الشيخ ربيع. هي ربيع. أنا ما أعرف القضية لأن الشيخ عثيمين أفتى، الشيخ بن باز أفتى، الشيخ ألباني أفتى. والشيخ عبيد أفتى. لا لا لا أخوان هو يتبنى هذه الأفكار. لا خلاص لا على قاعدة على قاعدتي. يتبنى يتبنى الانتخابات. لا أبدا. يتبنى الاختلاط ويتبنى الديمقراطية ويتبنى الاختلافات. لا لا. كل هذا ما يراها. الشيخ ربيع ما يراها خلاص أنت ما تراها. الشيخ ربيع ما يراها. الشيخ ما يراها ليه قبل ترى؟ أنت ما تراها. انتخابات. يا ما يراها. واضحة. قال ليس واضح ولا يقول واضحة. أي انتخابات؟ أيوة. طيب. فكانت بس الشيخ العثيمين أستاذ بها وبن باز نعم بال. كل ما أستاذ بها ما أنتقل بخلام فمن أنا من معي أخوان مع شرح فمن أنا حتى بطرعة هش من تختار من تختار إذا أنت ترى لها هذا يا يستهتر هذا هذه العجب أنا أقول لكم أظن ما يحتاج كلام أخير كلام يا أخوان هذه الأشياء خذوها إلى الشيخ أقواله وأفعاله أنا أقول لكم خذوها إلى الشيخ هي أنا جلسنا معه أنا يكابر ويجادل ويلف ويدور ويقرر أن الشيخ أن الفتنة أغراض شخصية وأن لا تكررت أمامنا ترك مؤخرا هذا قلت نعم هو قال نعم أنا سأجيب يا شيخ يحيى بنفسي فقلت السلام عليكم شيخ يحيى عليكم السلام فأنا أرى أن الشيخ ربيع انا اخذ راي شيخ ربيع في هذه الفتنه ما ارى حزبيا فهل ابقى او لا اذهب لا لا ما انت عارف وهذا الكلام هذا بيروح عني يا شيخ هيا ان جلست مع على الصعيد والمساله كذا انا ناقشت كم مساله واحده ناقشت يمكن ساعه كامل بادله وبراهين ويلتزم قواعد طبقها في الاحوال ثم عند الشيخ عبد الرحمن ما هذا عبد الرحمن حتى تعلق مسافه في الشيخ ربيع وانت ما في عبد الرحمن وتعرف ان الشيخ ربيع في مكه وعبد الرحمن عمل فتنه في دمج عبد الرحمن لا اعرف القصد لا اسمع ليش انت متحرج من الكلام من قبل كلام الشيخ حديث شوف شيخ انت ما تعرفه لماذا انت متحرج من كلام الشيخ عادي انا كنت في فرنسا كنت في دمج وابقى على كلام الشيخ لو كنت ما جيت كان احسن لك لو كنت ما جيت إلى هنا ممكن كان خير لك ممكن تكون هناك تبقى زرفي لا الحمد لله لكن تأتي هنا وتعمل لك هذه الخطبة وتطير أنت حزبي أعطيك كلمة آخر قال لما اتصل عليه بعض الإخوة من فرنسا قالوا ايش تفعل في دماج مع هذه الفتنة صح قال لهم ما في شيء إلا أن في بعض المتعصبين فقال لهم من المتعصبين قال الذين يدخلون في الفتنة وقال هنالك من ليس بمتعصبين قيل له من هم قال هم الذين لا يلزمون الناس بآرائهم هؤلاء من ليس بمتعصبين ما قلت هذا قلت لك أن يخلون فرنسا يخلون فرنسا لا قلت لك أن يخلون فرنسا قال الشحياء حزب الشعب بيت الشحياء قال أنه الدجال أليس هذا أشد من حزبي قال لا دقيقة فقلت له لأن في الورقة كان مكتوب في الورقة كان مكتوب أنا شيخ عبيد حزبي فقلت له فقال لي هل هذا صحيح فقلت له أنا سمعت من الشيخ يحيى أن الشيخ عبيد حزبي ومؤسس الحزبية قال الشيخ يحيى أن الشيخ عبيد حزبي ما سمعنا نحن هذا قط من الشيخ يحيى الحزبي نعم قلت أخي من؟ قال ما سبت هذا الحزب بارك الله فيك سليمان قال لي الشيخ بالضبط قال حزبي لا ما قال حزبي سليمان قال لي سليمان قال لي ما الشيخ يحيى ما قال هذا الكلام فقلت له فاتفقت معه انا قلت له لا ثم ذهبت في الانترنت لا لا ما انت هنا هكذا قلت هل يقول عن الدجال حزبه اشد من حزبي انا ما اعرف يعني ما اعرف ما يجي كلمه الدجال الشيخ يحيى هل موافق لها؟ لا كلمه الدجال الشيخ يحيى على الشعب بيت ما كنت موافق لا لماذا؟ لا ما فاهم أنا قلت لك عندما تكلمنا معا السب والشد بين العلماء أتركوا بين العلماء لا لا قال لي سألني هو هذا سب وشد سليمان دجال سب وشد يا سليمان يعني سعيد أذكر السؤال هل دجال سب وشتم من الشعب بيت هذا تنقص وبحق باطل يعني. أنا ما أعرف كما قال يعني كيف عرف أنه تنقص وما تعرف أنه بحق باطل أنا عندما أسمع مثلا يعني كأنه معه فيوز حساس رجل يقول فيوز حين يكون عالم وحين يكون عالم لا رجل نعم رجل يقول لك الدجال هل يدرك؟ هل يدرك؟ بحق ولا باطل الشيخ هذا الكلام؟ ما علم كان يتكلم الله أعلم مثل إبراهيم يا قلت له مرة هو سألني قال لي كيف تقول على أبي جهل قلت له دجا قال لي رأيت وكان صاحبه كذا نعم رأيت قال لي رأيت متعجب أنت كيف تستنكره وأنت ما تدري هل هو بحق أو باطل الآن هذا يدل على أنك تعتقد أن هذا باطل ولا يستنكر يعني يقول الشيخ عبيد على أنه يعني هذا هو مستنكر يعني هل تستنكر هذا الكلام قول الشيخ عبيد على أن الحجوري ليس بالسلفي ما رأيك في هذا الكلام انا لا وافق لا توافق الان لا وافق الكلام وانه لا يطلب عنده لا متى انا هنا يا اخي الكريم اذا دجال ولا ما دجال ما نقول هذا نفس الباب يعني اقوال بعض الناس على الشريعه هل توافق ان بعض اخواتك يوافقون هذا الكلام كلام الشيخ محمد بن الوصابي ان الشريعه كذاب انا ما سمعته كلام الشيخ سبحان الله لا هل تتوافق يعني باطل كلام باطل خطأ هل تظن سأدرس هل تظن لا ما في ذلك هل تظن سأجلس معك كذا لا أنا أظن أنك تعتقد أنه كذا وديس عنده أبدا ليش أبدا لأن ما مريت حبيان لا لأنك تطلب علم عنده وفي بعض الأحيان تقول أنا ما أقبل كلامه أنا أشتي فلان وهذا الكلمة قد تقول أنا أعتقد أنه كذاب أنه فلان قالها ما في فرق بين هذا وبين هذا يا سعيد أيضا هو يعني أظن هو يأتي هنا لكي يعني يوشوش على الناس أنا خطوة أنت توشوش على الناس هل كي تقول هكذا قلت أنت تقول للإخوة يعني توقفوا قالي نعم بعض الإخوة فالإنسان الذي يأتي هنا أنت قلت لي ماذا قلت لك قلت للأخ سفيان لا يا سفيان إذا أحد أتى وشوشك في طلب العلم إذا من الشيخ يحيى ويطلب إلى الأخ ما معنى شوشك في طلب العلم يأتي لطلب العلم كيف أقول ذلك؟ قد يأتي إنسان مجسوس قلت له قد يأتي إنسان من قبل أعداء الإسلام من قبل يهود النصارى تعرف هذا؟ نعم فليس معنى أنك تقول أنك عندك استطاعة لكن يا أخي تعرف الإنسان تشرحه أفعاله وأقواله أنت الآن أفعاله وأقواله وانتقاداته تجعلنا نرتاب أنك تثق بالشيخ يحيى ما شاء الله أو أنك ما تكذبه أو أنك يعني جئت لطلب العلم ليش؟ لأنك أنت جيت تطلب علم عنده ومن العلم أن تأخذ عنه ما يقوله في الفتن بأدلته هذا من العلم الشرعي أيضا عرف ومع هذا أنت تتهم الشيخ يحيى وتجعله في محل تهمة وأنها أغراض شخصية عرف فما كل من جاء هنا قد هو خلاص يعني طالب علم مبرر تقي جملة تفصيلا لا وإنسان تشرح أفعاله وأقواله وأفعاله تشرحه في أخانه أنا أقول أمر فرداء أنا في الجيش الإسلام أنا أقول لك لا صالحة كلام الشيخ عبيد أنه مثلا لا تجيك الدماج ولا يجوز دراسة عنده أنا ما أخذ توافق كلام الشيخ ربيع أثنى على المكان أثنى على الشيخ يحيى يعني أنت شو أفضل أنا الخف الآخر هو ما رد هو ما قبل كلام الشيخ عبيد إلى أن الشيخ ربيع يثني بالضبط نعم إلى لو لم يكن الشيخ ربيع يثني لا لكان عبيد محل قبول كلامه إجماع هذا هو هذا كلامه شوف متكلمه ها كلامك هذا لا لو كان الشيخ ربيع أخي الكريم تفضل هذا كلام أخي الكريم تفضل أن أقول لك هذا بكل صراحة أو أكون مثل بعض الإخوة الذين يزعمون أنهم يدافعون عن الشيخ يحيى ويقولون إذا تكلم الشيخ ربيع أخذ حقائب ويقولون أنا لا أرضى كلام الشيخ يحيى على الشيخ عبيد ويقولون أنا حزبية عبد الرحمن ليست بصحيحة أشهد أن لا ما أقول هذا الكلام عندما سأحصل هذا أنت تقول أنا بعد الشيخ ربيع معناته أن الشيخ ربيع وقال يا نبي الخريج من دماغ لو طوبة خضع خايبة إذا قال الشيخ ربيع يا كذا يا نبي فعل كذا ولو قال الشيخ ربيع يا نبي اسجد لغير الله بس جد لا طيب اذا معنى انك انت بعد الشيخ ربيع انت بعد دين الله والشيخ ربيع واسطه بينك وبين رب العالمين بالنسبه للفتنه يا اخي الكريم انا لا اريد الشيخ ربيع ما يعرف هذا الفتنه حق المعرفه ما عنده وقت تتفضل مفهوم يا اخانا اللي يخوض الشيخ ربيع ما يعرف هذا الفتنه حق المعرفه كما عرف الشيخ يحيى وعرف طلاب علم في دماج بل طالب علم في دماج حافظ المساله اكثر من الشيخ ربيع لابد تعرف هذا الكلام والانسان لما يلابس ويعايش المساله يكون اعرف بها ولو من اعلم العلماء اذا كان بعيد منها قل لي انا بعد الشيخ ربيع ما اعرف الله يهديه بعد الشيخ ربيع لا بس تأخذ كلامه بأدلة وبراهين الشيخ ربيع حي والحي عرضة للفتنة الشيخ ربيع ما هو معصوم حتى من الردة عن دين الإسلام الشيخ ربيع معصوم من الردة ما هو معصوم فقد يحصل منه خطأ عن اجتهاد أو عن هوى أو عن أي أمر لكن الشيخ ربيع سيرته تدل على إمام أئمة السنة فغاية ما قد يحصل منه أنه قد يحصل منه الخطأ عن اجتهاد أو عن عدم إحاطة وإذا كان هذا الأمر محتمل ما يحق لك تقول أنا بعده قرأ كتب السنة، قرأ كتاب أبي شامة، قرأ كتاب أبي العز حنيف الاتباع، قرأ كتاب الصمعاني، قرأ كتب الأئمة. لا تقول أنا بعد الشيخ ربيع هذا خلاص، هذا ترى في الزميل وذكر من سبب انحراف الطالب عدم قراءته في الأردن. نقرأ شيء يعني في هذه الورقة الذي حصل يعني طرع يعني الأخ يعني قال يعني ماذا بعض الإخوة بعض أصحاب جمال يعني يعني أنتم كان يقول أنتم نعم كما أنتم تقول أنتم كذلك يقولون يعني يقولون إذا تكلم الشيخ ربيع في دمشق يعني سيذهبون. نحن لا نبنى سؤال من هذا الأخ صاحب جمال هذا الذي يقول هذا الكلام. أنا قلت لهم من هؤلاء أنا أنصحهم، قال أنا ما أريد أدخل في فتنة. من هو هذا؟ أدخل أنت غدا في وطاها لا أقول هؤلاء شيء مهم أيضا قال في هذه الفتنة في أكاديم وفي أيضا يعني بالنسبة عندنا فرنسي قال كثير منكم يذهبون إلى الشيخ أحياء ويكذبون ولهذا الشيخ يتكلم على عبد الرحمن يوم بعد أن تكلمنا يعني أنا وصابر والأخ سليمان لقيته بعد العيشة يوم بعد نصحته يعني نفسي وإياه صلح بطلب العلم تقبل على طلب العلم ونصح عموما أن لا يخلط أحد مباشرة قال لي ولكن الإخوة كذبوا على عبد الرحمن يعني يقصد الفرنسي كذبوا على عبد الرحمن خلاص أطلب العلم أخبر الله أخبر على شأنك يذكرني بالله أنا هو دخلت في الفيزنة وهو يبقى خارج أعطيكم مثال في وزغة لا يا أختي في مثال شعبي سعد لو نذكر وزغة مسكت في رأس رجل لو نذكر مثال وزغة أعرف وزغة اللزغة هذه اللزغة اللي تهدأ في البداية مسكت في رأس رجل وهذه اللزغة تمسك الدماغ يقولون تأخذ الدماغ حتى تفسد الدماغ هناك طريقة لإخراجها يأتون بعطب فيدخلون من تحت رجلها هي ترفع قيلان ويدخلون العطب وتمسك بالعطب حتى يدخل العطب كامل وهي ماسكة في العطب تطلبون انها ماسكة في الرأس وهي ماسكة على ايش؟ هو اخونا هذا طيب هو يظن انه بعيد من الفتنة وهو في وسطها نعم طيب هو بعيد من الفتنة لو دخل فتنة في الفتنة فكيف سيكون؟ اي نعم هو انت الان بعيد الفتنة كيف لو دخل الفتنة يعني كيف تفعل؟ سيكون ما اصلح لذلك بينا نذكر هل نذكر مسألة التي ذكرت الرسالة هكا عموما نذكر مسألة بعض المسائل طيب قال ان الاخوة بدعوا في الدماج لانهم ما يقولون ان عبد الرحمن عبد الحزبي هل صحيح هذا؟ ما سمعت هذا يعني هذا موجود في الرسالة رسالتك اللي رجعت عليها وكان هو عم تكيف في التقديم في الرسالة يعني تذكر هذا الشاملة ايش ما تستفيد من هذا خلاص وظن نقدر رسالة هو رجع عنها ونشر ما يرده خلاص اما ايش هذه الاشياء التي نقلت عندكم غير هذه الاشياء نعم انه في اشياء تدور تبدا تربيا يا اخي ما عليك يعني التي الاشياء اللي سمعها منه الاخ جمال يعني انتم السبب يقول يقول انتم السبب في يعني في يعني في تصفير الناس يعني المسافر نعم السبب في تصفير الطلبه بسبب انكم تكلمون في الفتنه نبي ليس هذا بسبب تشوشون فتنه نعم طيب خلاص اجب على هذا تريد ان تقول اسمع لا اسمع احتاج اجابه انت هنا خلاص الثاني هو يعني كلمناه يعني هو ليس بخبر الريني في تجهيز الشيخ ربيع الرد على عبيد الجامي وقال له صديق والثالث الفتنه فيها اكاذيب نعم في كل فتنة أحب أدرك لو فيك لا في كل فتنة الحق الباطن من قبل من الأكاذيب من قبل من في كل من قبل من الأكاذيب في كل مكان إذا في كل طرف أخير جزاك الله خير إذا فتنة في أكاذيب لا ما يدريك لعل الشيخ ربيع وصلت إليه الأكاذيب فلماذا أنت تقبل كلام الشيخ ربيع وما يدريك لعله وصلته الأكاذيب التي قضى بأن عبد الرحمن الحزبي لأن الشيخ ربيع عندما يأتي الخبر لا الخبر إذا وصلت الأكاذيب ينقلب الكاذب صادقا ما يأخذ الموثوق يعني الشيخ ربيع يأخذ الموثوق يأخذ الموثوق والشيخ ربيع كذلك فلماذا ما تقبل؟ إذا كان لما لا نسبة ثانية أكاذيب أنا أسأل سؤال سؤال هل فيك أسأل سؤال نعم لا يقبل الإنسان في قضية معينة في أمر دينه إلا من العلم؟ إنسان يأخذ بعض مسائل دينه من علماء نعم. لا يأخذ إلا من العلم نعم ها ما يأخذ إلا من العلم مثلاً في السؤال يعني أنت تريد تعرف أمرا من أمور الدين نعم هل تسأل كل من هو عالم أي عالم تسأله نعم وتستفيد منه بما يظهر لك من الدليل أو ما تسأل إلا العلم بقطع النظر عن ذكر دي أو لنفر دي لم لا ينبغي أن ينظر يعني في كل عالم يعني ما يخص العلم نعم أنت كيف أن تقول أنا أقبل كلام الشيخ إنه العلم مع أنك ما تقبل كلام غير الشيخ ربيع غير الشيخ ربيع ما تقبل منه أنت أقبل ولكن في الفتنة لا أريد أن ليش هذه الفتنة لا؟ لأن هذه الفتنة صارت في العالم كله والفتن السابقة صارت في العالم كله ولكن هذه أعمق وأوضح وأوسع وترك أعمق وأوضح وأوسع فتنة أبي الحسن أعمق وأوضح وأوسع فتنة أبي الحسن أشد وأعمق وأوضح فتنة أبي الحسن الذين دخلوا فيها الآن كلهم من أصحابنا في اليمن كلهم دخلوا فيها وزاد الشيخ العباد يدافع عنه وعلماء المدينة دافعوا عنه فترة وناس كثير دافعوا عنه هذه الفتنة دافع عنه أصحابنا في اليمن الذين يدافعوا على كل شخص من أصحاب الفتن لكن غيرهم من هو بعيد لم يدافع عنه حتى الشيخ ربيع ما يدافع عن عبد الرحمن إنما تكلم بشيء على وجه الصلح وجه صلح صلح فنحن نبقى على صلح عندك أدلة وبراهين أنت متعبد بأدلة وبراهين ما أنت متعبد بآراء مبنية على الصلح أدلة وبراهين قواعد سلفية الله عز وجل يسألك عنها نعم سمع كيف يجي الله عز وجل يقول لك يا نبيل هذه أدلة وبراهين أن هؤلاء أصحاب تحزب أصحاب ولا براضية هؤلاء عندهم ولا براضية ولا ما عندهم أنا ما قرأت يعني ما قرأت يعني إذا أنت معرض ما قرأت معرض ما ما ما ما قرأت الكلام على أحد الحين ما لك عذر عند الله عز وجل عندي عذر الله الله عفوا عفوا الله لا لازم لا لا تقول هذا كلام العلماء يقولون تقليد العالم بغير حجة العالم معذور باجتهاده لكن أنت بماذا تعذر؟ أنا بيتبع جولة العلماء ما اتبع العلماء ما يجوز اتبع العلماء غير دليل العلماء يتبعون بالأدلة بالبراهين بالحجج بهذه العلماء نحن لسنا يهود نعم ولسنا صارنا نتخذ الأحبار الرهبان يعني نعبدهم من دون الله عز وجل ونقبل منهم الله عز وجل ذم اليهود أنهم يقبلون كلام الأحبار والرهبان بغير دليل فما الفرق بين بين بين بين اليهود إذا كنا نقبل كلام العالم بغير دليل لا سيما وأنه قد خالفه عالم بأدلة وبراهين أنت الآن المسلم يستقبل كلام عالم بغير دليل وفي المقابل أدلة وبراهين عادة لو كان ما في دليل ما في هناك معارضة بأدلة وبراهين نقول الله عذرك معك لكن معارضة بأدلة وبراهين ومع هذا ترد أدلة وبراهين وتقبل قول عالم فهذا منك إشراك في الرسالة هذا الشرك في الرسالة أنت الآن واقع في شرك الاتباع ما عرضت ولا أنت الآن واقع في شرك الاتباع أنا هذا ولا ما تعرف هذا أنا ممكن مشرك كذلك أنا ما عرضت كلام الشيخ الشيخية عشر سنوات قال في سلفية نعم يعني نحن ما نعرفه ما شاء الله عشر سنوات وعيشت كتبنا في التن ما عشت من كذا الحمد لله الحمد لله دائما نقرأ بقية الأقوال التي يعني نعم تفضل ومنها أنه لا يرى حجة العدل لأنه يقول يعني الذي يعني لأنه يقول بيأخذ دخول الشيخ ربيع والأخ جمال لما قال لما قلت له إن الذي يعني لا يرى بحجة العدل هو النازل يعني ما قال له سفيد يعني هذا الأخ يقول الذي يعني لا يرى سفيد نعم يعني الذي ما يرى حجة عبد الحميد سفيد نازل نازل كشيخ ربيع ثم الأخ هذا أجاب فقال ما قال كشيخ ربيع قلت كشيخ ربيع هو لا قل لا هو يقول كشيخ ربيع يعني هذا انظر انت ترى اسمه جمال يقول له الذي لا يرى بفتنة بحجة العدل فهو نازل أخ أجاب الأخ نبيل فقال هذا معنى أما الشيخ ربيع ومحمدنا الإمام وغيرهما من العلماء يعني نازلين حتى لا وبعدها عجب الله عجب الله يعني يحيل إلى أناس وغيرهم أعلم منهم يعني مثلا يحيل إلى الإمام الشيخ الإمام الإمام في كل فترة يضل يا أخي النبيل أنت ما تعرف هذا الكلام الشيخ الإمام طلب عين ثلاث سنوات تراه ما يخله ذيك ثلاث سنوات طلب علم في دمال ما يعرف له غيرها طلب علم ثم ذهب جزاه الله خير اجتهاد هناك وعنده نشاط الدعوة وإخلاص نحسبه والله حسيبه وصد مع الله حتى نتعلم دعوته لا تجعلنا يعني أنه خلاص هذا الشيخ الإمام الشيخ يحيى أعلم أهل اليمن الشيخ يحيى بكلام الشيخ مقبل فأنت الآن الشيخ الإمام قال ولما يقول لك الشيخ يحيى لا الشيخ ربيع أعلم منه طب لماذا ما تجعل الشيخ أعلم من الإمام ليش ما تجعله مش يحيى أعلم من الإمام وليش ما تقول كلامه؟ ليش تستدل بكلام الإمام ضد الشيخ؟ ما قلت له قلت له أنا علماء السعودية وعلماء اليمن كبار العلماء لا الشيخ أنا كبار العلماء هذا قال الأخواني قال ما قال هذا هل لا أجيب أنت إيش تغادر إذا قال ما قال الشيخ مقبل أنك من كبار ما فهمون كبار العلماء وإذا مثلا ما نقول عن شو ما قال من كبار ما فيش تعتقد؟ إيش إذا ما نقول عن الشيخ مقبل أن قال الشيخ من كبار العلماء نعم إيش تعتقد؟ إذا ما قالها فما نروح تذكية العلماء علم؟ يعني عندك الرتب لا تثبت لا تثبت إلا بتذكية أنا صرت أن أميز بين العالم الكبير والصغير والمتوسط إذا كيف ميزت بين الشيخ ربيع والشيخ هيا؟ أنا عارف أن الشيخ ربيع ما شاء الله هو لا يستطيع كيف عارف؟ هو عارف ألف متناظر يا أخي. يا أخي بارك الله فيك، في العالم كله كل الناس يعرفون. ما هو شرف ترى الشهرة. كل الناس لا يتبنى في الشهرة. ترى ما هو ميزان ترى. كل الناس يعتقدون أن الشيخ ربيع أعلم من الشيخ يحيى. الشهرة ميزان. ليس شهرة. إذا أنت كيف ميز أن الشيخ ربيع أعلم من الشيخ يحيى؟ كم ميز أنت؟ وأنت تقول أنا ما أستطيع ميز بين أن هذا علم هذا علم. بالنسبة لك لما تزكية العلماء على الشيخ ربيع بارك الله فيك. والشيخ أيضا زكوا في المنام ما تزكية العلماء أيضا. نعم. دليل على أن الشيخ أنا أعلم من الشيخ ربيع. هل نقص الشيء في الشيخ يحيى؟ هل قلت له؟ لا لا لم يغلط العلمية نحن نتكلم. لا. التزكية شوف كون الشخص يزكى يقال هذا عالم وهذا جزاه الله خير. نعم. أنت ما تستفيد منه أنه أعلم من فلان حتى يقال فلان أعلم من فلان. هات النار. واحد قال الشيخ ربيع أعلم من الشيخ يحيى. لا لا أعلم. إذا كيف ميزت؟ أنا أعرف. إذا أنت تعرف نعم. لا فأنا أسألك قلت لو ما قال الشيخ أن الشيخ هي من كبار العلماء هل ستقول قلت أنا ما أستطيع ميزة طالب علم بادئ من طريق طلبت الفيوز طلب الآن بادئ لأن الشيخ هي مشهور لأن الشيخ هي مشهور كان قد غير الفيوز عالم الشيخ هي مشهور بارك الله فيك الشيخ مشهور أنتم ولكن نحن في فرنسا ليش أنت قلت أنا في فرنسا ما أعرف إلا الشيخ هي نعم كيف قلت هو مشهور لأن أنت تتناقض طلب العين هذا رقم مجال واسع طلب العين الذي يريد ان يجي الدمج يعرف شيء طيب ولكن الناس ما يعرفون شيء حتى انا عندما كنت في عمان تعرف ان بعض الناس ما يعرف الشيخ ربيع في مكه نعم اذا الشيخ ربيع مو مشهور مشهور في العالم بس في مكه في مكه ما يعرفون مكه نعم بعد ما يعرفون الذين يهتمون بالعلم ولكن الشيخ ربيع معروف العالم خلاص خلاص الاخ انت انه ان الاخ يعني يامر الاخوه بالتوقف في الفتنه ايوه هذا واضح انت تامر الاخوه بالتوقف نعم هو لا عقب انا كما قال الاخ عند الاخ سفيان قلت له اذا اذا اذا اذا, إذا اتاك اخ لفرنسا وشوشك اذهب عند الشيخ يحيى ما معنى شوش شوشك ما معنى شوشك في طلب العلم ما معنى يعني قال لك عبد الرحمن شديد لا يعني شوشك في طلب العلم في اي شيء لا انا الاخ سفيان شوشك في طلب العلم في اصوات مزعجه يعمل هكذا لا سعيد يعني سفيان لما جلس مع جماله نبيل قال له بسببكم أنتم نحن نذهب يعني نحن فأخبر سفيان لأنه ما تكلم معه أخبره أنه بسببك أنتم أنهم سذهب نذهب قالت لماذا لأن سفيان ما جلسنا أنا ما جلست مع سفيان جلستكم أنتم نعم. فكيف بسبب نحن يذهب نعم. مع أنه جلستكم معلومات جلستكم بالنسبة الأخ التي شوش كان إذن هذا تفكير على التشويش هو تدين فكرة لأن قلت له أخ سفيان عندما يشوشك اذهب إلى الشيخ يحيى يعني بماذا يشوشونه؟ ما أعرف أن الإخوان يشوشون هذا مريض هذا الأخ ما يعرف مسكين يعني الأخ الذي ينافسونه من أجل ما يقع في الحزبية هذا يعتبر تشويش نعم نعم كذلك في الورقة قال الناس يلزمون الإخوة يلزمون في الدماج بحزبية عبد الرحمن قلنا لو كيف لحظة ما شاء الله قلنا لو كيف يلزمونا قال يذهبون عند الأخ يقول له أقرأ الملازم فهذا عنده إلزام خلاص طيب إذا أنت قلت لي لهذه الكبيرة قلت لي عيسى أنك من عدني متعصب وهكذا خاص في الفتنة لا لا ما قلت هذا ما قلت هذا لا ما قلت عيسى جاء لا لا لا لكن خلاص ما كريم كريم ترى بركة عيسى ثقة عندك لا ثقة نعم عيسى عندك ثقة أو ثق منك عندي أنا أو ثق منك عندي يا أخوة هذه العبارات نقلها طيب كلام أنه بعض الإخوة يلزمون الإخوة بحزبية عبد الرحمن قلنا له ايش معنى الزام قال يعطونه يقول لهم اقرا الملازم فهذا عنده الزام ما اخذ هذا مكور في ورقه ماذا كتبت شاهد هو لا قلت لك لا لحظه قلت لك هل تلزم الاخوه انا عبد الرحمن علي قلت لي لا لا نحن نلزم احد طيب هذا كلام اخر لا فقلت لي لماذا دخل الملازم نلزمك باخذ ادله ايوه ان شاء الله سأطلع الله الزمك انا ان شاء الله سأطلع على اذا عندي وقت ان شاء الله سأطلع على على على على بين الشيخ فقالوا لماذا عبد الرحمن الشيخ يا يا ثلاث ايام واربع ايام خلاصة سبحان الله يعني سمعتها سمعتها ايش رايك ما احتاج هذا الشيء هذا يا اخي الحمد لله يا مو فاحتها ما صار غير خلاصة خلاصة هو ما لا لا لا تكلم انا خلاص انت انا الحمد لله ما طعنت عند الشيخ والإخوان كلهم شاهدين نعم إلا ما طعنت ما طعنت على تجريا أنت طعنت صريح صريح ما طعنت انتهي لا لا لا لا عفوا صريح صريح هذا كلمة جزائر سب وسط القال لا وأيضا أغراض شخصية أغراض شخصية صريح صريح مفسر ما تعلم في جانب دمج ما واحد من دمج بعد لي خمس فرنسا يريدون أتون سأقبلهم إن شاء الله تعالى ما ما ما أرى ما أرى في مجلس الحجاب في مجلس الحجاب عبد الرحمن العلمي أنا أبقى عند شيخ ربيع يعني أترك حتى يتضح الأمر حتى يتضح الأمر بكره يتضح الأمر بالوحي يتضح الأمر بالوحي حتى يدعني تقرأ ما أقرأ من ممكن أقرأ شيء ممكن من أشياء واضحة من أشياء واضحة يا أخي من أشياء ما يجي لي العربي الله عز وجل جعل الوحي كان يقول الصنعاني مفهوما اذا ما كنت انت ما تفهم اذا انت إعداد غير المكلفين من الاطفال والمجانين والبهائم لا انت تفهم عندك عقل انا لما اقرا في مجلس الصربيان قال فلان كذا قال فلان كذا من المسؤولين قالوا كذا قالوا نقاط كثيره فيها ولو فرضيه فيها ولو فرضيه كيف ما تفهم من هذا ولو فرضيه انها كذب جدا كاذب يا اخي لان عندك كذب ما انها صحيح لا انا كنت اقول ما اقرن بين الجماعه وما تخالف الشيخ الان تخالف قول الشيخ ربيع وماذا قال عندما قرأ نازل كرامه ماذا قال ماذا قال عندما قال يا خالة نبقى على نفس الكلام في الأول ما في حزبية طيب يا نذير ممكن يا حسن ما أحد نقل عن شيخ ربيع من أين جاء لك خلاص الخلاصة أنا عندي أخو في مكة عندي أشيخ في مكة نقل لك هذا نعم سمي مثل سمي تعليك إذا تعرفه ما يعرفهم يعني هو أحاط بمعرفتنا أنا شرط تصل بالشيء. أقول لك. لو جاء ألف ربيع وقال عبد الرحمن الحجي ما قبلنا هذا. طيب يا أستاذ. كما قال الشيخ ربيع لو جاء ألف وزان. نعم. وقال عبد الرحمن قال حسن موفد. طيب ما قبلنا هذا. طيب. الخلاصة الآن بارك الله فيك. إن شاء الله تعالى نحن يعني يجمع الأشياء التي عندنا الأخ. غدا الإخوة الذين شهدوا في الجلسة يذهبون إلى الشيخ أو حتى بعد العشاء. خلاص لخص لخص لا. بعد العشاء. ما لخص إن شاء الله والشيخ يغنيه بالأمر. إذا قال يبقى. وإلا يتوكل عليه أخبروا أنا ناصحنا وبلغنا يعني الجهد الكبير في مناصحة وتبين أمر الله ولا شيء الذي يوافق عليها فإلى بالرجل المحجب طيب إيش الخلاصة يعني هو يقول ما تعرف الشيخ يعني أنا أقول يعني كلام الخلاصة أنه يرى أن الشيخ أراد نفسية وأن حرمته القاعدة في عبيد الناس أبو شكل وأن هو بعد الشيخ ربيع مهما كان حتى لو جاءت الشمس وقالت يا لو جاءت الشمس وقالت يا أخي ويرى أن الحجب أنت بعدها ولا بعد الشيخ ربيع؟ بعد الشيخ ربيع بعد الشيخ ربيع ولو جاءت سنة فهذا هو رأسه ولو أن الأنسان لا يجب الملك وكلمه الموتى وأيضا أن هذا الرجل يعني يدعو إلى التوقف وهذا نوع من هذا عنده وقف إلا بشأن الأخ قلت الأخ قلت الأخ بعض الإخوة قلت لي لا قلت نعم أنا قلت الأخ قلت أنه يشهد إذا أتأك أخ وشوشك يذهب عند من؟ عند الشيخ لا معنى ذهب في القضاء عند الشيخ هل معنى شوشك؟ ذهب ذهب هذا كرر حاجة عندناها وايضا يرى ان من الاخوان الذين يناصحون نعم الفتنه انهم تحط تشويش نعم هذه ضوف انا ذكرنا الان اكتب خلاصه بسيطه التشويش ويقيم من هذه يذهبون عند الشيخ يحيى انا لا وقت انا انت توصي مثلا انا لا تريد ان تقول لا تريد مني انا لا تحب بي فلا اقولها نذيل انت انا اريد منك ان تقرا ان شاء الله تقرا ولكن اذا تريد مني ان اقول لك الشيخ يحيى حتى ولو اثبت لك الدليل ما يا سعيد ايش عندك واحد ايش عندك انا ما اعرف يا داود كان حزبيه ماذا داود حزبيه فكيف اقترحت بكلام الشيخ ربيع انه ما في حزبيه الشيخ ربيع عالم في هذه القضيه طيب هو ليش انا بتقبل تقول الشيخ ربيع عالم في القضيه تعديل في القضيه بعينها هذه لماذا الشيخ ربيع اقترحها ما بعيد كيف بعيد ارسل اليه لا ليس رأي كما سمع ليس خبرك المعينة أرسل لي أم لا ليس خبرك ليس خبرك المعينة الشيخ ربيع رد على الشيخ مارون وهو في المغرب أيوة رد علي أصيلات واضحة لكن هذه فتنة عملية تحتاج إلى معالجة انتهينا ما مقتنع مقتنع مقتنع مقتنع شيخ كما أنا مقتنع أنا ما أرى شيء بعض الحين هذه ما أعرفه بقي خمس دقائق يا دعني لو أضرب لك الجدار يعني ما كان عندما نقول لأخو يعني انتبه هذا يعني هذا مفتون هذا مريض انتبه هذا يعني نحن نخطى شوي تشوشوا الطلاب المنتبهين نعم يقولها بأفوائه يعني الجريحة لا الشيخ النجمي في كتاب الفتوى الجرية أخذ ركبة كبير عفر لحظة أنت تعرف ما تقول أنت بادئ ما الأخ سفين قال فلا أدري كيف تقرر أحكام شرعية وأنت بادئ ما تقول الأخ سفين قال ما أتيت في الدمج ما اهتموا بالتوحيدي ما بعقيدتي ما بلغة العربية فأتوا يخلمونا على فلان على فلان على فلان شو شو مسكين لو عفر لو ما حذروا من فلان فلان لا تدرس العقيدة ولا التوحيد ولا الفقه ولا اللغة ولا من هي السلفي لأنه لو شرفوا على فتن اذكر لكن اذا ذكروا له المرضى اذكر يسلم منهم ويقبل على طلب العلم اذكر الاخ يمنع الطريق صف الطريق صف الطريق لا الشيخ النجمي اذكر الاخ يحضر من منهج السلف عفوا الشيخ النجمي الناظم الالباني يقول بالتفسير والتربيه اي نعم والشيخ النجمي يقول الشيخ النجمي حفظه الله كتاب الجريء عفوا اسمى الاخوه الذين يقولون لا تاخذ العقيده لا تاخذ التوحيد لا تاخذ ما قلنا هذا هم يقول هذا هم يحزبونه يشوشون عليه فإذا فتن هو بنفسه تلقائيا ما تدرس لا عقيدة ولا توحيد ولا شيء ما تقول لك لا تدرس عقيدة تقول لك ها هو الشيخ فيه وفيه وأنت إذا كرهت الشيخ وصرت ما تثق فيه ما ستطلب العلم يا أخي رحل أناس تركوا طلب العلم ارتدوا عن دين الإسلام الشيخ الجزائري سب رب العالمين بسبب هذا الفتن دخلوا فيها ما انتبهوا أنفسهم دخلوا في الفتن الشيخ النجمي دخلوا في الفتن مش دخلوا في الفتن أنهم بينوا الحق دخلوا في الباطل الفتنة إذا أطلقت المقصود بها الباطل افهم الفتنة إذا أطلقت المقصود بها الباطل دخلوا في الفتن يعني دخلوا في الباطل أما إنسان يبين الحق معناه أنه ما دخل في الفتنة دخل في الحق أمر معروف نهى عن منكر دعا إلى الله جاهد في سبيل الله مفهوم أيضا مسألة تحذير البادئين من المفتونين والحزبيات الشيخ النجمي زعل هذه الفتوى الجلية فأجاب أن هذا من نهي السلف وذكر آثار عن بعض السلف أنهم كانوا إذا جاءهم البادئ حذروه من فلان وفلان وفلان وفلان ثم حدثوا وهو بادئ ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى في مقدمته كتاب التوحيد قال ما ألفت هذا الكتاب إلا لأني رأيت بعض الأحداث اغتروا بقول فلان وفلان من الجهمية والمعتزلة قال فالقول بأن الصغار من طلاب العلم والبادئون لا يبين لهم حوالها البدع ولا يحذرون وأنهم لا يدخلون هذا قول خلاف منهج السلف بل كان الشيخ مخبر في المنبر يقول للصغار قولوا ايش رايك في هذا؟ طيب سفيان الان اخبر سفيان يعني الان من شوش عليه انتم؟ يا سفيان سالته سالته امام الاخ فقلت له يا سفيان هل انا شوشتك او الاخ؟ قال لي الاخ هو صاحبي انا اقول لك انا لا لا لا انا هو شاهد ما قال هكذا بارك الله فيك وايضا قال شيء كلام قال انظر ايش قال في هذا الكلام يقول انه ما شوشه قال ما اريد اسمع منك ولا منك يعني انت توشوش ايضا لا تحذر مني اطلبه مثل اخ نبيل كمثل مريض عنده مريض مش فيني لا لا مش انت مريض عنده مريض عنده مريض هذا المريض جاء شخص اخذ جرعه من الملاريا ضربها فيه واضح جاء الطبيب عمل له جرعه ملاريا شربه جرعه ملاريا طعم الدواء ايش مر فقال يا طبيب انت تمرغني مفهوم نعم فالان المقصود ان الانسان الذي يمرض بالفتنه المشوشون عند انت صراحه من المشوشين ترى نعم اتدري الدليل انك تقول الخلف وقفوا نعم وتقول الشيخ يحيى اغراض نفسيه وتقول ان هذا متعجب من كلمه دجال من كلمه دجال نعم متعجب تقول انا مش فاهم سبحان الله الان هؤلاء المربوخ من الفتنه ياتون الشخص في تقول له جرعه ملاريا فاذا جاء الطبيب يريد يعطيه جرعه ملاريا ليشفى قال انت تؤذيني فيطعم الدواء مرارا فيظنه أذية، هو في الواقع إيش؟ هل متشوش أنا أقول المتدين إذا بقول الشيخ إنما يكون عندما يكون لما تدعو بالتوقف بارك الله فيك، لما تدعو بالتوقف ما قلت سفيان يا سفيان الشيخ يحيى إذا شوكة شوشك أخ، ما معنى شوشك عندك خيرات الملازم، إذا شوكة شوشك أخ يذهب عند الشيخ يحيى خيرات الملازم تشويش، الحث على خيرات الملازم تشويش، الحث على خيرات الملازم تشويش، أنت بادي هذا يقول أقراها من الملازم تشويش، هذا أي أيوة. فقلت له بس إذا شوشك أخ إذا من الشيخ يحيى إذا هذا الشيخ إيش يقول الشيخ يحيى بس ما أعرف يقول له الشيخ أنا عم عبد الرحمن جزاهم الله خير اسمعنا طايحهم الشيخ عبد الرحمن حزبي عبد الرحمن حزبي والشيخ عبيد الدجال والوصابي كذاب فاجر منحرف نعم هذا الشيخ مشوش نعم ماذا قلت له إذا عند الشيخ يحيى حتى يوضح له وضح له خلاص إذا كان ما في عنده الشيخ يحيى إخواني يوضحوا له ما في عنده الشيخ يحيى إخواني يوضحوا له وهم عاجل لا يفهموا العربية لا يفهموا أحيانا فالأحسن أنهم يفهمونها أخوان بالفرنسية لا كيف يبقى تشويش أبدا لأن سفيان قال بسببكم أنتم نذهب طيب الآن سفيان إذا ذهب ليس هو الذي قال هكذا هو الذي قال له بسبب أقر سفيان إيه أخذ بسببكم الأخ يريد أنا نبيل وعشرين إخوة وأكثر أنت يا نبيل أنت بارك الله فيك هذا المنهج يفوج عليه وهذا الطريقة والأسلوب أنا أعتقد أنك ابتداء ستحرم عن الخير وطلب العلم. لا الحمد لله. وإذا خرمت طلب العلم وهذا الخير قد يضيق صدرك وربما تفقد السنة. أقل قلبك ليس في يدك. إذا خرج الإنسان من دار حيب دماج فتنة اعلم أنه معرض للفتن في دينه. دماج ما هي كعبة القدساء لكن دماج مشتملة على منهج على دين الله. إسلام دين. من خرج مفتون منها يخرج وقلبه بيد الله عز وجل والله يدافع عن هذه الدار. أنا أريد. يضيق عليه صدره. وربما يرتد عن دين الإسلام كما ارتد شكيم الجزائري. والله يعني. عرفت. غيره. أنا وربما ارتد من مزق إرهاب الشيخ في مسافة حجيجة. أنا أريد من الإخوة. مزقه الله. أريد من الإخوة إن شاء الله تعالى الذين ما ألفنا من هو صاحب منتدية يكتب من أراد أن يشوف الدماج. فيجب علي ان يراح حجبيتي عبد الرحمن العدني حتى يعني الاخوان الفرنسيين نفس الصحيح انا ما لزمنا يعني كل تترب حجبه انت فليسعى فليسعى هذا هو التشويش فليسعى انا ما انت ما تقول هذا لا عفوا فليسعى انا ما راح انت اصلا كيف ترى وانت اعمى انا ما ترى وانت اعمى الله عز وجل اعطاك عينين وانت تريد تخلق عينك كيف ترى الان انت الله كيف ترى وانت ما تقرا الملازم كيف تعرف ان هذا دين ومثلا ما عندي وقت خلاص ما عندي ما هو الافضل ما هو الافضل دراسه القران وكتاب التوحيد والعقيده وانا لا اعلم اشياء ممكن اشرك بالله ممكن ان اوكل الافضل تقديم الاهم فالاهم بارك الله فيك بارك الله فيك الاهم الان في هذه الحاله الراهنه ان تقدم معرفه الفتنه ليش لا خلنا نكلمه ليش؟ كيف لا؟ لا وأنت الآن تطعن في الشيخ يحيى لا وأنت الآن تتنكر الحق إيش تستفيد من العقيدة والتوحيد وأنت قد خربت ما ستأتي العقيدة والتوحيد إلا وأنت قد خربان ما عاد قابل لأثر العقيدة والتوحيد هذا من وجه آخر الشيء إذا كان مهم مثلا وغيره أهم منه متى يقال لا يقرأ؟ إذا كان يترتب عليه فوات الفقهية أنت 24 ساعة وأنت لدماج تستطيع تقرأ القرآن وترى التوحيد والعقيدة وتتألف وقت معين تقرأ الملازم حتى تتبصر عفوا فقراءتك للملازم ما تضيع عليك التوحيد والعقيدة والقرآن إنما هذا عذر أقبح من ذنب يا أنت كمل الإخوة هنا ما عندك شكاة ما يروح عنك حاجة كمل الإخوة يا وين الشرابية أنت أعطي الشريط الذي يقول الشرابية ينسى بقراءة كتب الردود هذا مهم جدا هل عندي وقت هل عندي مستوى لما تفاصيل المحدث يلا خلاص تبدأ في قراءة الملازم Yeah, that's how it is.